المباشرة، مباشرة النجاسة، ثانيا حملها، ثالثا استتباعها. وذكرها المؤلف بهذا الترتيب، ذكرها المؤلف بهذا الترتيب. وأدلة اجتناب النجاسة كثيرة، واجتناب النجاسة يكون في بدن المصلي وثوبه وبقعته، مما يدل على وجوب اجتناب النجاسة في البقعة. حديث إيش؟ الأعراب الذي بال في طائفة المسجد. وأما الأدلة التي تدل على اجتناب النجاسة في بدن المصلي فهي حديث الاستجمار، أحاديث الاستجمار. والأدلة التي تدل على اجتناب النجاسة في الثوب فهي قوله تعالى، أو كثيرة منها قوله تعالى وثيابك فطهر، وأيضا خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين. قال فمن حمل نجاسة، فمن حمل، هذا الأمر الأول الذي يعني يجب أن يجتنب في النجاسات ألا يحملها معه. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، لا يعفى عنها. هذا يدل على أن هناك نجاسات معفوا عنها، هناك نجاسات معفوا عنها، وهي كثيرة في المذهب. منها الأثر الاستجمار بمحله. المذهب لو استجمر الإنسان بحجارة ونحوها فإنه لا بد أن يبقى أثر بعد الاستجمار بالحجارة، وهذا الأثر من النجاسة معفو عنه. فيقولون من حمل نجاسة، مثلا حمل شخصا مستجمرا، حمل شخصا مستجمرا فإنه لا يعني يعد حاملا للنجاسة، لأن هذه نجاسة معفو عنها. ولذلك ذكر الشارح هنا ولو بقارورة هذه التحاليل الموجودة الآن يعني للنجاسات التي يحملها أو قد يحملها الإنسان في جيبه فإنها لا تصح معها الصلاة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها، هذا الشيء الثاني مباشرة. الملاقاة هي المباشرة كما قال في المطلع، باشرها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. يستثنى من ذلك على المذهب ما لو وقعت عليه النجاسة فأزالها سريعا، ويستدلون بذلك بحديث إيش؟ خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله لما أخبره جبريل أن فيها نجاسة. والاستدلال في هذا الحديث في الحقيقة أنه يعني الحديث أعم من المسألة. الحنابل لا يعفون عن النجاسة التي يتذكرها الإنسان إذا سلم مثلا وصلهم صلاته فعلم أن في ثوبه نجاسة، فإنهم يقولون لا تصح هذه الصلاة. وهذا الحديث يدل على أنها صحيحة، لكنهم مع ذلك يعني يعملون بأنه يحملونه على نجاسة أصابت المصلي فأزالها سريعا، أزالها سريعا. فأما إذا لم يزلها سريعا فإن صلاته لا تصح. قال أو لاقاها بثوبه وبدنه لم تصح صلاته. ثم قال وإن طين أرضا نجسة، يعني أرض نجسة وضع عليها طين يحجز النجاسة عن المصلي، أو فرشها بشيء طاهر صفيق كما قال المؤلف يعني سميك، بحيث لا ينفذ أو لا تنفذ النجاسة منه إلى المصلي، فيقول صحت، كره وصحت صلاته، كره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس مباشرا للنجاسة. ثم قال هذا سيذكر الآن الاستتباع. وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت. إذا كانت النجاسة في طرف مصلى سجادة يصلي عليها وفي طرفه نجاسة فإنها صحيحة. ثم قال إن لم ينجر بمشيه، فهذه مسألة، وهي لو مثلا ربط في نفسه أو ربط مثلا شيئا نجسا في المصلي، ربط في نفسه شيئا نجسا، وهذا الشيء إذا مشى المصلي يتبعه فإن صلاته لا تصح، لأنه مستتبع للنجاسة، يقولون لأنه مستتبع للنجاسة فهو كحاملها، كأنه يحملها. أما إذا ربط في نفسه نجاسة لا تنجر بمشيه فإن صلاته تكون صحيحة، لأنه غير مستتبع لها، غير مستتبع لها. قال رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها، جهل أن النجاسة في كانت في الصلاة عليه وهو لا يعلم، لم يعدها، لا يدري هل النجاسة كانت في الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل الصلاة، ما يعلم، جهل كونها، يعني لعل النجاسة تكون حصلت في ثيابه أو في بدنه بعد صلاته، فهذا لا يعني يجب عليه أن يعيدها لاحتمال حدوث النجاسة بعد صلاته. ثم قال: وإن علم أنها، أي النجاسة، كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد. جهلها هذا يشمل جهل عينها أو جهل حكمها، جهل أن حكم إزالة النجاسة واجب عليه فإنه يجب عليه أن يعيدها، أو نسيها يعني وقعت عليه نجاسة ولم يغسلها وبعد الصلاة يعني تذكر أن عليه نجاسة لم يزلها عن بدنه أو ثوبه، فإنه يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة، لأنها طهارة مشترطة فلا تسقط بالجهل. هو هذا شأن الشروط، الشروط لا بد من توفرها في الشيء، وإلا لا يصح هذا الشيء الذي اشترطت أو اشترط فيه ذلك الشرط. والرواية الثانية التي ذكرها في الإقناع بعد أن قدم المذهب، وهي الرواية القوية الأخرى في المذهب، أنه لا يعيد، قال في الإقناع: وعنه لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين. قال الشيخ منصور: اختاره الموفق وجزم به في الوجيز، وقدمه ابن تميم وصاحب الفروع لحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين، ولو بطلت لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم، لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: من جبر عظمه بنجس، يعني بعظم نجس، لم يجب قلعه مع الضرر، لم يجب قلعه مع الضرر. إذا كان يترتب على قلع العظم النجس الذي جبر به ضرر فإنه لا يجب عليه أن يقلعه. وما هو ضابط الضرر هنا؟ ما هو ضابط الضرر؟ فسره الشارح بقوله: بفوات نفس أو عضو أو مرض. يعني ليس الاضطرار فقط هو فوات النفس، بل حتى لو خشي أن يأتيه مرض، لو يعني خلع أو لو قلع هذا العظم النجس من بدنه فإنه سيصاب بمرض، نقول لا يجب عليك أن تقلعه. إذن الاضطرار هنا لا يتعلق كما هو مشهور عند كثير من العلماء أن الاضطرار هو فوات النفس أو عضو، لا، نقول فوات نفس أو عضو أو مرض، فوات نفس أو عضو أو مرض، هذا ضابط الاضطرار هنا. ثم قال، طبعا ذكر الشارح أنه لا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، لا يتيمم له إن غطاه اللحم، أما إذا لم يغطيه اللحم فإنه يلزمه أن يتيمم له. قال: وما سقط منه يعني الآدمي من عضو أو سن فطاهر، أعاده أو لم يعده، أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، ميتة الآدمي طاهرة. ثم قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة. ذكر المؤلف سيدكم المؤلف سبعة أشياء لا تصح فيها الصلاة، وهنا يزيد في زاد المنتهى وغيره، زاد: لا تصح الصلاة تعبدا، يعني العلة غير معقولة، العلة غير معقولة. لا تصح الصلاة في مقبرة، بتثليث الباء، مقبرة، والمقبرة أو المقبرة هي مدفن الموتى، مدفن الموتى، ولا تكون مقبرة عندهم إلا إذا قبر ثلاثة فأكثر، فلا يضر عندهم إيش؟ القبر ولا القبران، القبر ولا القبران، لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. ونقل شيخ الإسلام هذا كلام في الاختيارات عن طائفة من الأصحاب، ثم قال وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا التفريق أو هذا التعليل. ولذلك قال في الفروع وقيل بلى يضر القبر والقبران، واختاره شيخنا قال وهو أظهر، قال ابن مفلح وهو أظهر وهو أظهر. فالأظهر أنه يضر القبر والقبران، يضر القبر والقبران. ثم قال رحمه الله ولا حش، والحش بضم الحاء وفتحها هو المرحاض، وقال في الإقناع هو موعد لقضاء الحاجة ولو مع طهارته، فيمنع من الصلاة داخل بابه. ما الذي يقابله الآن في وقتنا الحاضر الحش؟ دورات المياه اللي هو الحمامات. قال في الإقناع وموضع الكنيف، لأن بعضهم يقول أن موضع الكنيف هو الذي لا تصح الصلاة فيه، موضع الكنيف قال وغيره سواء لتناول اسم له، لتناول اسم له. فكل ما أغلق في على هذا الحش وهذا المرحاض فإنه يسمى حش ولا تصح الصلاة فيه. طيب ما رأيكم في الغرفة التي في أحد زواياها يعني مرحاض؟ ما رأيكم في الغرفة التي في أحد زواياها مرحاض كبعض السجوم مثلا أو بعض الفنادق، يعني مرحاض غير يعني ما في حواجز، الزاوية فيها مرحاض ومغسلة فما حكم الصلاة الآن في هذه الغرفة؟ ما حكم الصلاة في هذه الغرفة؟ هل تصح أو لا تصح؟ لماذا؟ إذا كان سجنا فهي صحيحة للضرورة ما في مجال، لكن إذا كانت ليست بسجن، وسئلت عنها في بعض الدول الغربية طبعا، هل الصلاة صحيحة فيها أو غير صحيحة؟ لا يصدق عليها. أحسنت، هذه الحمام هنا أو المرحاض تابع للغرفة، فهذه تسمى أصلا غرفة لا تسمى حمام أصلا، فالحمام تابع لها أو المرحاض تابع للغرفة، فتصح الصلاة فيها حتى لغير ضرورة. قال وحمام الحمام هو المعروف في الدول يعني مثل الشام مثلا والأندلس، هذه الحمامات لا تصح فيها الصلاة، وهي مكان الاغتسال، مكان الاغتسال. وكل ما أغلق عليه الباب وسمي حمام فإنه لا تصح الصلاة فيه. ثم قال وأعطان الإبل، وأعطان الإبل، والأعطان هي ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، ما تقيم إليها فيها الإبل وتأوي إليها، ونستطيع أن نسميه الآن اللي هو الحوش، الحوش الذي تنام فيه الإبل، يعني الإبل تذهب السوق يبيعها صاحبها أو تذهب إلى المرعى، لكن لابد لها مستقر تستقر فيه، فهذا المكان لا تصح فيه الصلاة. أما مواضع سيرها فهي يعني لا يتناولها اسم الأعضاء، كذلك المكان الذي ترد فيه الماء تشرب منه الماء فلا يصدق عليه اسم الأعضاء. قال ومغصوب، المغصوب أيضا المذهب عندنا تعرفون أن النهي عندنا يقتضي الفساد، وهذه جملة أغلبية في المذهب، يعني يخرجون عنها في بعض المسائل، لكن قاعدة أغلبية أنه لا يتصح أو لا، النهي عندنا يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات وغيرها. ثم ذكر مؤلف وأصلحتها، طبعا ذكر أشياء ما ذكرها مؤلف من الأشياء السبع التي ذكرناها، المجزرة أيضا، المجزرة وهي موضع نحر الإبل، المجزرة لا تصح فيها الصلاة على المذهب. طيب ما رأيكم في الملحمة؟ الملحمة الآن، الملاحم، تعرفوا الملحمة التي يباع فيها اللحم، يعلق فيها اللحم ويعرض ويباع، هل هذا مجزرة؟ تصح فيه الصلاة ولا تصح؟ مجزرة هي موضع نحر الإبل وذبح الغنم والبقر، هل ملحمة تذبح فيها الإبل؟ إذن هذه تصح فيها الصلاة، ملحمة الآن تصح فيها الصلاة. أيضا الشيء السادس المزبلة لا تصح فيها الصلاة، وهو موضع الزبل والقمامة. والشيء السابع قارعة الطريق، قارعة الطريق لا يعني تصح فيه الصلاة، وقارع الطريق هو ما كثر سلوك الناس فيه. قال وأسطحتها لا تصح الصلاة في المواضع المتقدمة كلها، وأسطحتها أيضا لا تصح فيها الصلاة، وهذا يستدلون عليه بأن إيش الهواء تابع لإيش للقرار، الهواء تابع للقرار. لكن ما رأيكم في العمارة التي يعني أول دور فيها حش وفوقه غرفة ثم عشر شقق، هل كل ما فوق هذا الحش لا تصح فيه الصلاة؟ هم يقولون أصلحتها مثلها. ما رأيكم على المذهب؟ بناء المذهب ها؟ في أحد عنده تخريج؟ ما رأيكم إيش؟ أول دور يعني الدور اللي مثل ما قال الأول واللي فوق ما فيه يصح. طيب في دورة مياه الشقة اللي بعدها اللي فوقها أيضا شقة كلها دور المئة مثلا، مئة دور. والله هذه مشكلة على المذهب، مشكلة تخريجها. يعني كيف لا تصح أسطحتها؟ وهل هو السطح؟ طيب يعني لا يعني السطح أيضا لو قلنا هو آخر دور السطح مشكلة، لأنه ليس على الحش، والشقة اللي فوق أيضا ليست سطح، هي سطح يعني ولا مسكن، ليس السطح، ففيها تردد في الحقيقة. طيب قال وتصح إليها، تصح الصلاة الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها مع الكراهة يقولون، إن لم يكن هناك حائل. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، والذي يصلي في الكعبة لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام، إلا على المذهب يستثنى من ذلك إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها، فإن الصلاة تصح الفريضة تصح. قال وتصح النافلة وكذلك المنذورة باستقبال شاخص منها، يشترط حتى تصح في النافلة والمنذورة في الكعبة أن يستقبل شاخصا فيها. وهذا كما ذكر الشارح أنه مخالف المذهب، المذهب لا يشترط أن يستقبل شاخصا فيها، فتصح الصلاة في الكعبة، النافلة تصح في الكعبة داخلها يعني، تصح النافلة في الكعبة في داخل الكعبة بدون أن يشترط أو لا يشترط استقبال شاخص منها. وهنا الشيخ منصور في الروض فيه خلط وتقديم وتأخير، فيتنبه إليه طالب العلم. هنا الشيخ منصور يعني في بعض الأوهام عنده رحمه الله، وهي قليلة جدا، لكن هذا منها، انتبهوا، ولأنه ذكر كلام التنقيح وتصحيح الفروع وعكس رحمه الله، فالذي عنده الروض هنا أو في البيت يصلح فيه في هذا الموضع يتحقق من كلامه رحمه الله. قال ومنها من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال في المنتهى مع القدرة، استقبال القبلة، القبلة في اللغة هي الوجهة، والمراد بها هنا القبلة الكعبة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فلا تصح الصلاة بدونه، بدون استقبال، إلا يستثنى من ذلك العاجز عن استقبالها كالمربوط لغير القبلة، والمصلوب لغيرها كذلك. ثانيا يستثنى المتنفل الراكب السائر للنازل، اشترط أن يكون راكبا وسائرا أيضا لا نازلا في سفر، والسفر هو قطع المسافة، ويشترط في هذا السفر أن يكون مباحا غير محرم ولا مكروه، وسواء كان السفر قصيرا أو طويلا. قال وأما ويلزمه افتتاح الصلاة، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة، لكن قيده الشارح إن أمكنه، إن أمكنه، وهو قيد مهم ذكروه كلهم، يعني الإقناع منتهى والغاية ذكروا أنه إن أمكنه أن يستقبل قبلة عند الإحرام ثم يستقبل وجهته فيجب عليه، وإلا فلا. كذلك يجب عليه أن يستقبل القبلة في الركوع والسجود إن أمكنه أيضا في إذا صلى على الراحلة. قال رحمه الله وماشي المسافر الماشي، الراكب يصح ذكرنا، وهذا الاستثناء الثالث، المسافر الماشي قياسا يكون على الراكب، لكن هذا يختلف عن الراكب أنه يلزمه افتتاح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام والركوع والسجود إليها، وكذلك نقول إن أمكنه، إن أمكنه، ويفعل الباقي يعني يتجه جهة سيره. طيب كيف يصلي، كيف يركع ويسجد، يوم بالركوع وإيش والسجود، ويجعل سجوده أخفض من الركوع. طيب ما الحكم لو كان هو الذي يقود في السيارة مثلا، هو الذي يسوق، هل يجوز له أن يصلي صلاة النافلة أو لا يجوز؟ نعم نافلة، هي نافلة أكيد، هو فريضة ما تصح، ها؟ ولا لازم راكب هو؟ ما رأيكم؟ لا هو ما يصلي في داخل البلد، في الطريق في السفر غالبا ما يكون يعني، إذا كان هو القائد إيش؟ حين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر، أليس هو الذي يقود الدابة؟ ها؟ حديث أنس، ها؟ شلون؟ إيه لكن هو يقودها أيضا، سمى قائد إيش؟ السيارة تسبب أضرار؟ بالعكس تركسون أمامك و... إيش؟ يوم إيماء، الإيماء هو الإشارة إيش؟ يعني لازم يكون يعني ليس هو الذي يسوق أو يقود المركبة، ما في رأي آخر؟ والله اللي أشوفه وأراه أنه يعني فهما من كلامهم أنه يجوز، ما قيدهم، اشترط ألا يكون هو القائد أو السائق مطلقا يصح، والقيادة هذه حركة بسيطة قليلة في الصلاة يعني لا تفسد الصلاة، لكن إذا كان يترتب عليه أنه بيسوي حوادث ولا هذا، حينئذ نقول يحرم. طيب قال وفرض من قرب من القبلة، من القبلة يعني المراد به هنا إيش؟ الكعبة، إصابة عينها يعني استقبال نفس الكعبة. وأيضا هناك صورة أخرى يلزمه استقبال الكعبة، وهو المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه، ففرضه إصابة العين، يعني يلزمه أن يستقبل الكعبة لأن قبلته صلى الله عليه وسلم متيقنة، لأن قبلته متيقنة. إذن الذي يلزمه استقبال الكعبة وعين الكعبة هو الذي القريب من الكعبة بحيث يراها ويعاينها، أو المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أخبره عن الكعبة بيقين فإنه يعني يلزمه أن يستقبل الكعبة. الخطوط الآن التي في المسجد الحرام والبعيد عن الكعبة، هل هذا خبر يقيني أو ظني؟ ها؟ لا شك أنه يقين، لا شك أنه يقيني، فيلزمه أن يتقيد بها، يعني يلزمه أن يتقيد بها. قال: ومن بعد، وهو الذي لا يقدر عن معاينة، بعد عن كعبة وهو الذي لا يقدر على معاينة الكعبة ولا على من يخبره عن علم إصابة الجهة بالاجتهاد، يلزم استقبال جهتها، ومن بعد جهتها يستقبل جهتها. وهنا لا يضر التيامن ولا التياسر، اليسيران عرفا لا يضر هنا في الذي لا يستطيع أن يستقبل عين الكعبة. قال: فإن أخبره ثقة بيقين، إذا أخبرك شخص ثقة يشترط أن يكون ثقة، يعني عدلا في الظاهر والباطن، مكلفا أيضا، يشترط أن يكون مكلفا ثقة في العدل، عدل في الظاهر والباطن، أيضا يخبرك عن يقين بيقين، فإنك تعمل بخبره، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، إذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها. وهنا الحكم مبهم، ما حكم العمل بإخبار الثقة بيقين وبالمحاريب الإسلامية؟ ما الحكم؟ لزوما وجوبا، كلهم الإقناع والمنتهى يقول لزمه العمل بها، يجب عليه أن يعمل بها. ما رأيكم في البلد؟ هل البلد مكان للاجتهاد؟ أنا سكنت في فندق واجتهدت في القبلة ثم أخطأت، هل مجتهد؟ أنا أعرف علامات القبلة، ها شيخ، لا يجوز. لماذا؟ صحيح، لا يجوز الاجتهاد في القبلة في البلد، لا يجوز، لأنك يلزمك أن تسأل الناس وتنظر إلى المحاريب أيضا، وتنظر إلى المحاريب. شكرا. ثم قال رحمه الله: ويستدل عليها في السفر بالقطب. الاستدلال على القبلة ذكر العلماء فيها سبعة أشياء، سبعة أشياء يستدل بها على القبلة في السفر، طبعا لا في الحضر، لأن الحضر لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد فيه. قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب. بالقطب، وهذا القطب نجم، يعني يقول هو أثبت الأدلة، نجم لا يزول عن مكانه إلا قليلا، ويعني بالنسبة لي أنا لا أعرف هذا النجم. في أحد يستدل على القبلة بالقطب الآن؟ في أحد عنده شيء في الفلك؟ طيب، أيضا يستدل الشيء الثاني الذي يستدل به على القبلة: الشمس والقمر ومنازلهما، وهي 28 منزلا كما قال في المطلع، منازل الشمس والقمر. وهذه تقريبا في الجزيرة العربية نستطيع، كيف؟ خاصة اللي في نجد وما يوازيها يستطيع، يعرف أن القبلة يعني أن الشمس تخرج من جهة الشرق وتغرب في جهة الغرب، فهذه نستطيع، يستطيع. لكن القمر، طيب نستطيع أن نستدل بالقمر على القبلة؟ هل هو كالشمس؟ هو يخرج من الشرق ويغرب؟ عجيب، جميل. طيب، أيضا يستدل بالرياح، يقول ذكر العلماء الرياح يستدل بها على القبلة، كذلك الجبال يستدل بها على القبلة، الأنهار، يقول الأنهار تجري في يعني مجرى واحد فقط، في جهة واحدة فقط الأنهار تجري في العالم كله، لكن أنا بالنسبة لا أعرفها، أننا لم نرى الأنهار إلى الآن. في أحد رأى أنهار؟ ها؟ إيش؟ من الجنوب الشمال على طول في الأرض، كل الأرضية كلها، رأيتم يا شيخ خالد الأنهار؟ خارج طبعا احنا ننتظر حتى تعود. في أحد رأى الأنهار في خارج السعودية؟ في نهر يقول هو الوحيد الذي عكس الأنهار، العاصي في سوريا، هذا من كيف يتجه؟ هو من تركيا، هو نازل من تركيا الظاهر، ها ايش من جنوب، يعني يذهب الى تركيا. منين يبدا؟ من ايش؟ من لبنان. وانت لبناني ما شاء الله، يتجه الى الشمال، والان بقيه الانهار تتجه للجنوب. شمال جنوب، شمال جنوب. والشيء السابع الذي يستدل به على القبلة هي المجرة، هي المجرة، وأنا أيضا لا أعرف هذه المجرة. المهم ذكرها في الإقناع والمنتهى. ثم قال: وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة، فاختلف جهة بأن ظهر لكل منهما جهة غير التي ظهرت الآخر، ظهر لكل منهما جهة غير التي ظهرت الآخر، لم يتبع. عندكم يتبع ولا يتبع في نسخة القاسم؟ يتبع. لم يتبع أحدهما الآخر، لم يتبع أحدهما الآخر، والذي يظهر أنه يحرم أن يتبع أحدهما الآخر. وسكت عن الاقتداء، سكت عن الاقتداء. لكن هل يصح أن يقتدي أحدهم الآخر مع اختلافهما في الجهة؟ لا يصح. لذلك بعض المشايخ يقول أنه خالف المذهب هنا، خالف المذهب لأنه ما ذكر الاقتداء. والشيخ منصور ذكر هنا ولا يقتدي به، وهذه اللفظة زادها في عمدة الطالب. والمجتهد هنا هو العالم بأدلة القبلة، العالم بأدلة القبلة، وإن جهل الأحكام الشرعية. إذا لو اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ويتبع المقلد أوثقهما عنده، أوثقهما يعني يعلمهما عنده، عند هذا المقلد. والمقلد هو الجاهل بأدلة القبلة، العاجز عن تعلمها، العاجز عن تعلمها. والمقلد في عرف الفقهاء هو قبول، أو التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، قبول قول الغير من غير حجة. وهل يسمى الآخر بالكتاب والسنة والإجماع مقلدا؟ هل يسمى الآخر بالكتاب والسنة والإجماع مقلدا أو لا يسمى؟ متبعا. طيب، بعض العلماء المعاصرين يقول انه متبع، هو في الحقيقه لا يسمى، في المطلق قال لا يسمى، وانا اظن انه يقصد المجتهد. لا يسمى يقول الاخذ بالكتاب والسنه والاجماع مقلدا، لا يسمى، وانا اظن انه يقصد المجتهد، يقصد المجتهد. وفي الحقيقه ان التقليد الان، يعني بعضهم يقول التقليد مذموم وينقل كلام العلماء، وهو يقلد، قلد الشيخ فلان والشيخ فلان، لأنك مجرد أخذك الرأي من هذا الشخص والعمل به مباشرة هذا هو محض التقليد، يعني بحيث أنك لا تعلم دليله، فأنت اتبعت أو عملت بمقتضى كلامه لا بمقتضى دليله. لكن قد تقول أن هذا الشخص محقق وعنده من العلم يعني الذي تطمئن إليه النفس، طيب لازلنا في التقليد، لازلنا في التقليد. فيعني لا يرمى الذي يتبع المذاهب بالتقليد، والذي يتبع العلماء الذين يعني سموا محققين مقلدين، يعني غير مقلدين أو متبعين، لا، هم في الحقيقة كلهم مقلدون، كلهم مقلدون. ويعني المؤلف ذكر هنا ويتبع المقلد أوثقهما عنده، يذكر علماء هنا، يعني يلزمه المقلد، يلزمه أن يتبع أوثقهما عنده، بخلاف الأحكام. المقلد لا يلزمه أن يتبع أوثقهما عنده، بل له أن يتخير، له أن يتخير ما يريد. أفتاه الشيخ بن باز بكذا، والشيخ بن عثيمين بكذا، والشيخ صالح فوزان بكذا، يتخير، لكن بشرط ألا يعمل بقول أحدهما. فإذا عمل لا يجوز له أن يستفتي مرة أخرى ويعمل بقول العالم الآخر، لأن هنا فيه اتباع الهوى والتشهي. ولنا كلام إن شاء الله في الاجتهاد، لأن اليوم هذه الأيام كثير من يعني إطلاقات كلمة الاجتهاد على علماء، صح علماء لا شك، لكن يطلق عليهم مجتهدين أو يطلق عليهم أئمة، هذه مسألة كبيرة جدا يعني ينبغي التأني فيها. إذا كان شيخ الإسلام، شيخ الإسلام طبعا يعتبر مجتهد يوازي الأئمة الأربعة، الموفق رحمه الله والمجد يعتبر مجتهدين في المذهب، وهذا تقسيم من؟ تقسيم مرداوي، مرداوي وابن مفلح أيضا قالوا أن شيخ الإسلام يعتبر هو الذي بلغ منصب الاجتهاد، ومع ذلك يسمى شيخ الإسلام ما سمي إمام. بينما الموفق على علمه ويعني عبقريته والمجد أيضا يسمون مجتهدين في المذهب. والمجتهد في المذهب أيضا له تفسير، يعني لعلنا نتوسع فيه، له تفسير يعني معين. فأنا أقصد التوسع في مسميات الإمام الفلان، الإمام الفلاني. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين لما قيل له العلامة يعني أوقف المسجل وقال لا لست بعلامة. فالتوسع في يعني لا شك أن هذا عالم وصالح ومخلص لله عز وجل، لكن تقول أنه إمام مصيبة. يعني توازي بين العالم اللي الآن مثل الإمام أحمد، يعني شيخ الإسلام ليس كالإمام أحمد، شيخ الإسلام ليس كالإمام أحمد. نأتي اليوم نسمي مثلا بعض العلماء أئمة، مصيبة كارثة. يعني من قرأ لشيخ الإسلام، من قرأ، واحد الأخوة هنا عنده رسالة في في في, في العقيدة وقرأ يقول كتب الشيخ وغيره، وإحنا قرأنا في الفقه، يرى العجب العجاب، يعني يرى عقلية والله ما يتصور أن الله عز وجل خلق مثله. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما وصل هذا، نقول هذا شيخ الإسلام؟ لا، إذا أتى يتكلم عن مسألة يحشد الجيوش المجيشة حتى يرجح رأي، مثل الطلاق البدعي مثلا، مثل الطواف الحائض، ألف فيه مصنفين ويتكلم كلام يعني ما تكاد تخرج منه، يعني ترغم على اتباعه، نقول هذا شيخ الإسلام. فكيف بالإمام أحمد؟ فأنا أقول تعجل هذه الأيام في إطلاق الإمامة على علماء، أنا أقول فيه ما فيه، فيه ما فيه. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن المجتهد في كتاب إيش، هناك كتاب يتكلم عن فيه عن المجتهد والعالم، كتاب القضاء، كتاب القضاء. قال مجتهدا ولو، يشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، يشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، وسيأتينا إن شاء الله. قال ويتبع المقلد أوثقهم عنده، ذكرنا هذا في القبلة فقط، أما في الأحكام فلا يلزم العامي أن يتبع أوثقهم عنده، بل له أن يتبع من هو أقل علما من العالم الآخر ويتخير ويتخير. قال ومن صلى بغير اجتهاد، هذا إذا كان يحسن الاجتهاد، إذا كان يحسن الاجتهاد، أو صلى الذي لا يحسن الاجتهاد بغير تقليد، قال قضى، يلزمه القضاء إن وجد من يقلده، إن وجد من يقلده. يفهم من أنه إذا صلى بغير تقليد، المقلد لو صلى بغير تقليد مع الضرورة، مع عدم وجود من يقلده، فإنه إذا تحرى وصلى فإنه لا يلزمه أن يعيد، قال وجد من يقلده. ثم قال ويجتهد العارف، حكم أيضا اجتهاد هنا مبهم، وهو في الإقناع المتاه وجوبا، يلزمه، يجب عليه أن يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. وهل يشمل الصلوات المفروضة والنافلة أو المفروضة؟ نعم، الفريضة كما حققه الشيخ منصور في كشاف القناع، يلزمه أن يجتهد لكل في بأدلة القبلة لكل صلاة، كل صلاة ينظر أين القبلة. الصلاة طبعا الفريضة، ويصلي بالثاني يعني باجتهاد الثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثم قال ومنها النية، ومنها النية، من شروط الصلاة النية، من شروط الصلاة النية. والنية في اللغة هي القصد، وفي الشرع هي العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، ولا يجب التلفظ بها. والمذهب عندنا يقولون أنه يستحب التلفظ بها سرا. والحجاوي رحمه الله تعقبهم وقال أن هذا بدعة، أنه بدعة. والنية، النية زمنها، زمن النية زمنها على المذهب أول كل عبادة أو قبلها بيسير سوى الصيام. زمن النية هو أول كل عبادة أو قبلها بيسير سوى الصيام. كيف الصيام؟ ها؟ له أن ينوي متى؟ من المغرب. تصح النية ولا تصح الآن؟ هو سيصوم الفجر، من الفجر سيمسك، والنية بعيدة الآن عن وقت الإمساك، نقول تصح. أما الصلاة وغيرها لا، لابد قبل عند أولها أو قبلها. وشروط النية ذكرها في الغاية. شروط النية: أول الإسلام، وثانيا العقل، ثالثا التمييز، رابعا العلم بالمنوي. شروطها الإسلام وشروط صحته، يعني الإسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي. ثم قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. الصلوات إما تكون كالصيام، إما أن تكون الصلاة معينة سواء كانت واجبة أو نافلة، أو تكون غير معينة. الصلاة الفريضة المعينة مثل إيش؟ صلاة إيش؟ الظهر أو العصر أو المنذورة. طيب الصلاة النافلة المعينة مثل إيش؟ ها؟ راتبة الظهر، الوتر ونحوها. نعم، والاستخارة. أحسن، استخارة. وأما الصلاة النافلة غير معينة كقيام الليل، وسيأتي إن شاء الله. فالصلاة المعينة سواء كانت فريضة أو نافلة يجب أن تنوي عينها، يعني إذا أردت أن تصلي الظهر مثلا أو غيره يجب عليك أمران: أولا تنوي أنك تصلي، أن هذه الأعمال التي ستفعلها هي صلاة. ثانيا أن تعين وتقول أنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. والقول الثاني وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين هو، وهو في المذهب طبعا، القول الثاني في المذهب ذكره في الانصاف، ان الواجب هو ان ينوي فرض الوقت ولا يلزمه التعيين. لا يلزمه التعيين. المذهب يقولون لا بد ان ينوي الصلاه ويعين انها ظهر او عصر، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإذا لم تنوي ما فعلت الصلاة، ما فعلت الصلاة. لكن هل الناس الآن أيضا على قول الشيخ ابن عثيمين هل يعملون بهذا الرأي؟ يعني يأتي شخص يتوضأ ويأتي بسرعة والإمام راكع ويدخل، حتى نية فرض الوقت ما فعلها، حتى نية فرض الوقت ما نواها أصلا. طبعا سيقول البعض أنه لو سئل ماذا تريد أن تفعل قال سأصلي الظهر أو العصر. هو طبعا له وجه في رأي، يعني في كلام الشيخ الإسلام، أن هذا نية، يعتبر نية، يعني مجرد القيام للصلاة والتوضؤ وكذا هذا يعتبر نية. لكن في الحقيقة الاحتياط أن ينوي الإنسان ماذا يصلي، ماذا يريد أن يصلي. كثير من الناس أيضا أحيانا يدخل يصلي الظهر بنية، نقول مو بكثير، بعض الناس يصلي نية الظهر بنية العصر، هل هذا يصح؟ يصح ولا يصح؟ دخلت مع الإمام الظهر ونويت العصر، لما فرغت قلت أوه نسيت، ظنيت الظهر، ظنيت أنها العصر، فإذا هي الظهر تصح الصلاة ولا تصح؟ ها؟ هذه بالاتفاق حتى شيخ ابن عثيمين لا تصح الصلاة. فينبغي الرعاية والاهتمام بالنية، ينبغي الاهتمام بالنية. قال ولا يشترط في الفرض، لا يشترط أن تنوي الفرض أنه فريضة، فتكفي نية الظهر مثلا، تكفي نية التعيين. والأداء لا يشترط أن تنوي أن هذه أداء أو قضاء، ولا يشترط أن تنوي النافلة أن هذه صلاة وتر نافلة، ما يشترط. ولا أيضا تنوي، لا يشترط تنوي الإعادة إذا كانت الصلاة معادة نيتهن. يكفي في الكل التعيين، يكفي في الكل التعيين. ثم قال وينوي مع التحريم، ذكرنا أن زمن النية هو مع أول العبادة أو قبيلها بيسير. قال وينوي مع التحريم، وينوي مع التحريم، هذا الأفضل، وهو عبارتهم الأفضل أن ينوي مع التحريم. ووقت الجواز النية قال وله تقديمها، يعني النية عليها، يعني على تكبيرة الإحرام، بزمن يسير عرفا طبعا هنا، وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء في الوقت. اشترط أن ينويها إذا نوى قبل العبادة بيسير أن تكون في الوقت، أن تكون نية في الوقت ما لم يفسخها. ثم ذكر مبطلات النية فقال فإن قطعها في أثناء الصلاة، يعني فسخ نية الصلاة وهو في الصلاة الآن، فسخ نوى أنه خرج عن الصلاة، فإن الصلاة باطلة. أو تردد، تردد في إيش؟ تردد في قطعها، تردد في قطع الصلاة، قال بطلت. فإن قطعها في أثنائها أو تردد بطلت. ثالثا قال وإذا شك فيها، يعني شك في النية هل نوى قبل أن يكبر ولم ينوي، قال استأنفها، استأنفها، يعني يلزمه أن يستأنفها، لكن هذا مقيد بما إذا عمل مع الشك عملا. أما إذا لم يعمل مع هذا الشك عملا، يعني شك ثم تذكر أنه نوى، شك أنه نوى قبل الصلاة ولم ينوي ثم قال تذكر أنه نوى ولم يعمل مع هذا الشك شيئا، فإنه لا يلزمه أن يستأنفها. قال وينقلب منفردا. والشك بعد العبادة ما حكمه؟ لا أثر له. الشك عندنا في المذهب بعد الفراغ من العبادة لا أثر له أبدا. قال رحمه الله سيذكر الآن مسائل قلب النية. قال وينقلب منفرد فرضه، منفرد أو مأموم، فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، جاز يجوز، يجوز، لكن هذا الحكم الوضعي طبعا. أما الحكم التكليف فإنه يكره، قالوا لغير غرض صحيح. ومن الأغراض الصحيحة أن يحرم منفردا ثم يسمع إيش أناس يقيمون صلاة الجماعة، فيجوز له أن يقطعها أو يحولها إلى نفل، يحولها إلى نفل ثم يذهب يصلي معهم. قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، إن انتقل بنية هو في العصر ناوي العصر يصلي ثم قال أجعلها الظهر، فإنهم يقول بطلا، بطلا. وهنا يعني بعضهم انتقد قول المؤلف بطلا لأن الثاني لم تنعقد أصلا، وإنما بطلت إيش الصلاة التي هو فيها، الصلاة التي هو فيها. لكن هل نقول ببطلان الصلاة، الصلاة التي انتقل فيها بالنية من فرض إلى فرض، نقول بطلت خلاص يخرج منها؟ إيش؟ أحسنت، تنقلب نفلا، ينقلب نفلا، عندنا القاعدة في المذهب ينقلب نفلا ما بان عدم، ما دام ما بان عدمه، ينقلب نفلا ما بان عدمه، مثل الصيام مثلا، مثل الصيام إذا نوى أن مثلا القضاء، نوى القضاء فنوى الإفطار، نوى إيش الإفطار، ماذا نقول؟ يبطل القضاء، لكن الصيام موجود الآن فله أن يتمه نفلا، له أن يتمه نفلا. هنا نفس الشيء، قال رحمه الله: ويجب نية، نية الإمامة والائتمام. يجب للجماعة نية الإمامة، أن ينوي الإمام الإمامة، وينوي المأموم الائتمام، وهذا الواجب من أول الصلاة. يجب ألا يدخل إنسان في الصلاة إلا ناويا إمامته لمن خلفه، أو ناويا ائتمامه بإمام، فينوي الإمام أنه مقتدى به، وينوي المأموم أنه مقتدي، كما قال في الإقناع. قال رحمه الله: حتى لو كانت نافلة، طبعا من أول الصلاة، كما قال في الغاية، قال: وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. إذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح. كيف مثلا تصلي أنت الصلاة منفرد في مسجد، ثم يأتي شخص وإيش ويصف معك، يصف معك، والآن أنت أصبحت إمام في وسط الصلاة، يعني انتقلت من انفراد إلى ائتمام، إلى إمامة، إلى إمامة، فهل يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما قام معه، فكيف يوجه هذا الحديث؟ أحسنتم، هم قالوا في النفل، ويعني من قال أنه لا يعني أنه أنها تصحتها في الفريضة، قال لا فرق بين النافلة والفريضة. عموم المذهب أنه لا يصح، لا يصح، لأن هذا المنفرد لم ينوي الإمامة من أول الصلاة. قال: كنية إمامته فرضا، يعني كما لا تصح نية إمامته فرضا إن كانت الصلاة فريضة. يفهم من أنه إذا كانت الصلاة نافلة فإنه يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، يصح أن ينوي المنفرد الإمامة في أثناء الصلاة، أما إذا كانت فريضة فلا يصح أن ينوي المنفرد الإمامة في أثناء الصلاة، وهذا قد خالف المذهب فيه المصنف. فالمذهب عندنا لا تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وهو المذهب. قال رحمه الله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. يجوز للمنفرد أن يأتم، يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه بالأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، بالأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. أما إذا انفرد بلا عذر، يعني ضابط العذر هنا هي الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، أما إذا انفرد بلا عذر فإنه تبطل صلاته لتركه متابعة إمامته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. ثم قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ فليعد الصلاة. فلا استخلاف، يعني ليس له أن يستخلف بعد أن ينتقض وضوءه، ليس له أن يستخلف بعد أن ينتقض وضوءه. هذا هو المذهب المعتمد. والرواية الثانية التي ذكرها في الإقناع قال: وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة، وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة بعده أو فراد، اختاره جماعة لحديث من؟ ما الذي استخلف في أثناء الصلاة؟ عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف في أثناء الصلاة. قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه. هذه مسألة مستثناة من القاعدة السابقة التي ذكرناها، أنه يشترط أو يجب أن ينوي الإمام والائتمام في أول الصلاة. هنا الإمام نوى الائتمام في أثناء الصلاة، قال: أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، وعاد النائب مؤتما صح، يعني مثل فعل من أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر بالناس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى أبو بكر، تحولت نية أبي بكر رضي الله عنه من الإمامة إلى الائتمام، تحولت نيته من الإمامة إلى الائتمام، فهذه مستثناة من القاعدة السابقة لهذا الحديث. أيضا هناك من الأشياء التي استثناها الحنابلة وهي لو سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فهل يصح أن يأتم أحدهم بالآخر؟ نقول يصح، لو مثلا أنا وأنت فاتتنا الصلاة بقي ركعتين فلما سلم الإمام وقفت أنا وجعلتك أنت إمام لي، أو مثلا أنا صرت إمام لك، هل يجوز ولا يجوز؟ نقول يجوز. طيب هل يشترط أن يتفقوا قبل الصلاة على ذلك أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يتفقوا قبل أن يدخل في الصلاة؟ نقول لا يشترط. يعني لو لاحظت قمت أنت ولاحظت أن خلفك أو يمينك شخص يقتدي بك ونويت الإمامة فإن هذا صحيح، هذا يصح. ثم قال رحمه الله: باب صفة الصلاة، وهو في الحقيقة أهم باب في العبادات، باب صفة الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الباب هو أهم ما يهتم به طالب العلم وغيره أيضا، لأن أول ما يحاسب عنه يوم القيامة هو الإنسان، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. فالصلاة يحتاجها الناس جميعا، يحتاجها طالب العلم والصغير والكبير والتاجر والجاهل، الكل سيحاسبون على الصلاة. وينبغي الإنسان أن يقرأ في الصلاة كثيرا، ويقرأ كتب، يعني يقرأ كتب المذاهب مثلا، وأيضا هناك كتب مصنفة في صفة الصلاة. وأنا في نظري مما قرأت وأفضل شيء قرأته في الصلاة، وإن كان لا يعني يتمسك بمذهب، أفضل ما قرأته هو صلاة المؤمن للشيخ، شيخ من؟ سعيد بن وهف القحطاني، هذا الرجل المبارك، هذا أفضل كتاب في الحقيقة قرأته، وهو كتاب نفيس ومليء بالمعلومات، وأيضا زينه بذكر آراء الشيخ ابن باز صراحة من أسئلته هو، لكنها يذكرها كآراء للشيخ رحمه الله يحشي عليها. فهذا كتاب نفيس جدا، ومشى في ترتيبه على ترتيب المغني، يعني مرتبط بالمذهب، وإن كان الشيخ يخرج عن المذهب لكنه من أنفس ما كتب. أيضا كتاب الألباني، صلوا كما رأيتموني، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكتب عليه صلوا كما رأيتموني يصلي، أيضا ممتاز، ويعني يتميز بذكر الأدلة. وأنا أنصح من قرأ وتوسع في الصلاة أن يكتب يعني صفة الصلاة بيده حتى يتعلم جميع ما ورد في الصلاة، وقد ألف في الصلاة قديما وحديثا، اكتب يعني كتاب لك خاص، ورقات أو كتاب في صفة الصلاة حتى تتعلمها وتعرف السنن التي فيها، لئلا تفوتك يعني يموت الإنسان ولا يعرف هذه السنة. عندنا ستأتينا إن شاء الله في الإقناع في المنتهى، ذكر 45 سنة. نقول قد يكون مثلا 20 منها أدلتها ضعيفة، لكن 30 منها أدلتها صحيحة، فكيف تجعل هذه السنن تفوتك؟ وإن كان المذهب عندنا طبعا كما سيأتي أن العبادة إذا وردت على صفات متعددة فإن ماذا يفعلون؟ يختارون صفة واحدة. وأما شيخ الإسلام فيقول الأفضل أنك إيش؟ تعمل بجميع هذه الصفات، وهو أولى في الحقيقة. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد الفقهية، هل الأفضل أنك تحافظ على صفة وتجوز ما عداها، أو تعمل بجميع ما ورد من الصفات؟ المذهب هو الأول، يقولون نحافظ على تشهد مثلا معين، الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم معينة، حديث كعب، وتشهد ابن مسعود فقط، ويجوز أن تقول غيره، كذلك صفات التكبير وصفات كثيرة ينبغي أنك بل يلزمك ويعني أرى كثير من الناس والطلاب يهتم بالمعاملات التي يمكن يعيش طول عمره ما دخل فيها، لا فتح لا دكان ولا مغسلة ولا عمل في بنك ولا، ويهتم بالمسائل المالية المعاصرة. وهناك هذا شيء مكفي الحمد لله في الجامعات، لكن الصلاة التي ستحاسب عنها يوم القيامة تهملها ولا تعرف أن هذه سنة وأن هذه واجب، هذا واجب، وأن هذا يجب له سجود السهو وهذا لا يجب، ولا تعرف أن هذا ركن. والذي يتعبد الله عز وجل عن علم ومعرفة أفضل من الذي يتعبد الله على غير علم، يصلي يشوف الناس يصلون ولا. وكثير الآن سندخل في الصلاة، وحتى يمكن الإمام الشيخ هشام قال حتى على المذهب قد تبطل صلاته الآن سيأتي، لذلك يلزمك أن تتنبه لهذه الأشياء الخطيرة لئلا نعيد صلاتنا بعدك. سيأتي المذهب يتشددون في بعض الأمور، لكن معرفتك أن هذه يعني فيها خلاف قوي ينبغي أن تتنبه له. فالإنسان يحرص على الصلاة. وأنا رأيت يعني بعض العلماء، الشيخ مبازل على من رآه يعني إذا رأيته يكبر سبحان الله يدخل عالم ثاني. الشيخ بن جبرين آتى عندنا الأحساء وعمره تقريبا 60، عنده دورة كان في الفراغ، والله يصلي إذا كبر كأنه شخص توه دخل في الالتزام 20 سنة، خشوع ويعني تبتل إلى الله وابتهال إلى الله عز وجل. تستغرب أن هذا كبير في السن بهذا الخشوع. فالإنسان أيضا يستفيد من هؤلاء كبار السن وخاصة أهل العلم في كيفية صلاتهم وينظر. بل بعض الأئمة في الحديث كانوا ما يأخذون عن الرجل إلا إذا رأوا صلاته، فإذا رأوا أنه يحسن صلاته أخذوا عنه كتبوا عنه، وإلا تركوه. لو عنده مئات الأحاديث بعض الأئمة من المحدثين. قال رحمه الله: يسن القيام عند قد من إقامتها. يسن للمصلي أو المأموم والإمام أن يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة من إقامتها. قال: وتسوية الصف. وهذه المسألة المؤلف قد خالف فيها المذهب، والمذهب في هذه المسألة أنه يسن للإمام أن يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة، ثم يسن للمأموم إذا رأى الإمام قام يقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، في مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. نقف يا شيخ عند الخامسة، الساعة 5. قال: وتسوية الصف. تسوية الصف هذه عبارة كثير من الأصحاب، وشيخ الإسلام يرى أن تسوية الصف واجبة كما في الاختيارات، تسوية الصف يراها واجبة. وتسوية الصف تكون بالمناكب والأكعب دون أطراف الأصابع. تسوية الصف تكون بالمناكب والأكعب دون أطراف الأصابع. وهذا اليوم في الحقيقة أن نرى الناس ما يعملون به، وإنما يسوون صفوفهم بإيش؟ بالأصابع. بل حتى نحن حين الأئمة تشوف شخص متأخر عن شخص يقول تقدم حتى يستوي، تستوي الأصابع. هو في الحقيقة أن الاستواء يكون بالأكعب، الأكعب يكون السواء معها أدق من الأصابع، لأن التسوية بالأصابع سيكون الصغير متقدم قليلا على الكبير، أما الأكعب لا، سيكون الجميع مستوون. وكذلك تكون المحاذاة بالمناكب. قال رحمه الله: ويقول الله أكبر، يقول المصلي القائم الله أكبر مرتبا متواليا كما قالوا، يقول الله أكبر مرتبا متواليا. وتكبيرة الإحرام ذكر صاحبين مآرب فيها 12 شرط، 12 شرط ذكرها في نيل المآرب لتكبيرة الإحرام. فإذا عجز عن قولها بالعربية فإنه يكبر بلغته، يكبر بلغته. والترجمة في الصلاة ثلاثة أشياء: أولا تكبيرة الإحرام يجوز أن تترجم، ثانيا كل ذكر واجب تصح فيها أيضا يصح فيها الترجمة بشرط أن يعجز عن تعلم العربية فيها أو يضيق الوقت، ثالثا ترجمة القرآن فإنه لا تصح ترجمته، لا تصح ترجمته. قال رحمه الله: ويقول الله أكبر رافعا يديه، رافعا يديه ندبا، هنا رافعا يديه ندبا. ورفع اليدين كما قال الشوكاني سنة اتفق على رواتها أو روايتها العشرة وغيرهم حتى بلغوا 50 صحابيا، حتى بلغوا 50 صحابيا. قال: مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، حذو منكبيه. قال في الإقناع برؤوسهما، برؤوسهما. من يتبرع لنا ويأتي ويعني يصور لنا الصلاة حسب ما يقوله المؤلف، من يتبرع لنا ويكتسب أجر، بس نبي واحد ضعيف شوي مستوي الصدر والبطن، مثل ما قال في الشمائل الترمذي ذكر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مستوي الصدر والبطن، يعني أما مثلي يعني واحد مثلي ما رأيك شيخات أمثالنا ما يصلح. ما يتبرع؟ ها؟ لا لا نريد شخص هنا يأتي يمنا يجلس هنا ويعني بس شخص ضعيف هذا الشيخ تدي معنا في جدة، ما شاء الله ما خلص الدراسة، ما خلص الدراسة. ها في أحد يتبرع؟ ماشي. طيب يقول رافعا يديه مضمومتي الأصابع. والحنابلة عندنا يبدأ التكبير مع ابتداء، يبدأ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه معه. كيف يا نايف؟ شو اللي درست أنت؟ أحسن، بس أنت عاد وين أصابعك وصلت الأذان؟ أحسن، يعني متى يبدأ التلفظ بالتكبير؟ وينهي؟ وينهي مع إيش؟ انتهاء، يعني هكذا، يعني أنا الآن واقف أبدأ الله أكبر فقط، انتهى التكبير. ماذا يفعل حينئذ؟ بعد ذلك ماذا يفعل؟ ثم يقبض اليد اليسرى كما سيأتي. إذن التكبير يكون، يقول مضمومتي الأصابع، الضم هو هكذا والمد معروف وكلها طبعا أدلة صحيحة هكذا، يعني الله أكبر. طبعا كثير، طبعا هذه الأصابع تقابل المنكبين، فكثير كثير من الأئمة الآن يعني ما الأئمة وغيرهم طبعا ما يكبرون. طبعا ذكروا هنا في صفة الصلاة هنا عندهم في الشيخ خالد أنها التكبير، المذهب معروف أنه يعني يكبر، ويدل عليه حديث وائل بن حجر وهو صحيح، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع، يرفع يديه مع التكبير. والصفة الثانية أنه يكبر ثم إيش؟ يرفع يديه الله أكبر. والصفة الثالثة يرفع يديه ثم يكبر، لكن أنا الصفتين اللتين ليس على المذهب، واحدة منهما لا أذكرها الآن، يقول عنها ابن حجر لم يقل بها أحد من أهل العلم، لكن ما أذكرها الآن. موجود عندي الحمد لله، ذكرها في نيل الأوطار أن يكبر ثم يرفع. قال ابن حجر لم أرى أحدا قال بتقديم التكبير على الرفع، لم أرى أحدا قال بتقديم التكبير عن رفن الأبطال، لما روى أبو قلابة أنه رأى مالك بن حيث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر لم أرى أحدا قال بتكبير بتقديم التكبير على الرفع، أما يرفع يديه ثم يكبر هذه قال بها بعض العلماء. كثير كثير من الأئمة ماذا يفعل الحين؟ كيف يكبر؟ الله أكبر. هذا طبعا لا شك أنه خطأ. إذن تبدأ التكبير، تبدأ التلفظ بأول رفع الله أكبر وتنتهي خلاص، بعدين ترسل يديك. قال ثم بعد فراغ التكبير يقول في إقناع يحطهما من غير ذكر، ينزل يديه. قال رحمه الله مضمومتي الأصابع ممدودة، طبعا كلها لها أدلة، لو يعني نقرأ الأدلة ما يعني كفانا الوقت. حذو منكبي يعني حذو مقابل منكبي. قال رحمه الله كالسجود، يعني يضع أيضا في السجود يديه مقابل إيش؟ في الأرض يضعهما مقابل منكبيه. قال ويسمع الإمام من خلفه، هذا حكم مبهم، يسمع الإمام من خلفه، والمذهب عندنا أن الإمام يستحب له أن يسمع من خلفه، يستحب له أن يسمع من خلفه بالتكبير، يعني تكبير الإحرام، وكذلك بسمع الله لمن حمده كما سيأتي. وأدنى جهر الإمام هو أن يسمع من وراءه، أن يسمع من وراءه. وأما المأموم فيسر، المأموم والمنفرد يسر بتكبيرة الإحرام، لكن يشترط كما سيأتي أنه إيش؟ يسمع نفسه. قال كقراءته، يعني يسن الإمام أيضا أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي أو أولتي غير الظهرين، غير الظهرين يعني الفجر والمغرب والعشاء، وغيره يعني غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بكل ما تقدم، لكن يشترط أن يسمع نفسه وجوبا، يشترط أن يسمع نفسه وجوبا في كل ركن قولي واجب، ركن أو واجب يشترط أن يسمع نفسه. قال رحمه الله ثم يقبض كوع يسراه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، تحت سرته. طيب هذا نريد شخص يقبض كوع يسراه تحت سرته، ها لا تحت سرته ما في مشكلة، لكن تحت سرته مشكلة، وهذا ما يصلح لنا يا شيخات. يقبض أول ما هو الكوع، ها العظم الذي يلي أصل إبهام، هذا أصل إبهام، هذا العظم، هذا إيش؟ الكوع، هذا الكوع. يقبض كوع يسرى، هكذا يقبضه، يقبضه هكذا، يقبض كوع يسرى تحت سرته، يعني يستحب أن يجعله تحت سرته. طبعا هم يستدلون بقول علي رضي الله عنه السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه الإمام أحمد، هذا حديث ضعيف، أشك أنه حديث ضعيف. والرواية الأخرى فوق سرته، فوق سرته. والرواية الثالثة يخير بينهما، يخير أن يجعل يديه فوق سرته أو تحت سرته. طيب ما حكم جعل يديه على صدره؟ المذهب أنه مكروه، المذهب أنه مكروه. نعم، لا، ومع ذلك المبدع يقول في الإقناع يقول يكره على صدره، يقول في الشيخ منصور نص عليه في مسائل أبي داود مع أنه رواه الإمام أحمد، رواه هو حديث وائل بن حجر، قاله في المبدع، قاله في المبدع. والحديث هذا طبعا صححه الألباني رحمه الله، لكنه في الحقيقة متكلم فيه، متكلم فيه، والأحاديث الواردة في كل هذه متكلم فيها. فيعني التخير، رواية التخير هي فيها وجهها، فيها وجهها، لكن المذهب السنة أن يجعلها تحت سرته. والمؤلف يقول يقبض كوع يسره، وأما في المنتهى يقول يضع، ما قال يقبض، قال يضع كف يمنى على كوع يسرى، كف يمنى، هذا كف اليمنى على كوع يسرى، هذا هكذا وضع. والقبض كيف يكون؟ هكذا. هل هنا خلاف بين الإقناع والمنتهى؟ ها؟ ما رأيكم كيف نجمع بين الإقناع والمنتهى في هذه المسألة؟ أنا بعد البحث الطويل أنا كنت أثبتها مخالفة بين الإقناع والمنتهى، لكن ما رأيت أحد قال أنها مخالفة، لا الشيخ منصور ولا غير الشيخ منصور، حتى الحمد لله وقفنا على كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة، فكلامه يحمل أو يجعل هذه المسألة يحمل كلام المنتهى على ما في الإقناع، وأن مراد المنتهى بالوضع هو القبض، هو القبض. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، ثم قال: بأن يقبض الكوع باليمنى. ففسر الوضع بالقبض، فسر الوضع بالقبض، هذا ذكره في شرح العمدة، في شرح العمدة. توقف يا شيخ الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أنا تكلمت بالأمس عن مسألة التصوير الشمسي، وذكرت أن ابن بدران رحمه الله أباحه، وفعلا أرسل لي اليوم الفجر أو اليوم الصباح أحد الأخوة كلامه في الواتس أب، وأيضا الآن أحد الأخوة أتى بصورها جزاه الله خير، وفعلا ذكر أن التصوير الشمسي الموجود الآن مباح، ولأنه يعني ليس فيه نتوء، فهو كيعني الصورة اللون فقط في الثوب. وهذا كلام يعني مهم بالنسبة لنا في هذا، في هذه الأيام، لأن التصوير لا يخفاكم أنه انتشر انتشارا كبيرا، لكنه نبه أن الصورة إذا كانت تحتوي على صور، يعني إلى صور مثلا نساء أو خليعة، فإنها محرمة. فرحم الله الشيخ، والحمد لله يعني أن الآن لا يخفاكم حتى من كان يقول بتحريم التصوير في السابق يعني يصور، حتى أذكر أحد مشايخنا كان يرى تحريم التصوير، ولما أجروا معه لقاء صوروه يمكن 100 صورة ونشر بها. فيعني التصوير الآن انتشر انتشار واسع. قال رحمه الله: وصلنا إلى قوله: وينظر مسجده، يعني يستحب هنا، يستحب أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده لأنه أخشع. ولهذه المسألة مستثنيات، منها صلاة الخوف، صلاة الخوف فله أن ينظر إلى موضع الخوف لأنه محتاج إلى ذلك. وأيضا ذكر الشيخ منصور عن المبدع أن المصلي في حال تشهده ينظر إلى سبابته، خبر ابن الزبير. وكذلك من المستثنيات التي ذكروها، ذكرها الشيخ منصور في كشاف القناع، صلاته تجاه الكعبة فإنه يستحب أن ينظر إليها. هذه مستثنيات لهذه المسألة. ثم قال، ثم يقول: سبحانك اللهم، يعني أنزهك اللهم عما لا يليق بك من النقائص، وبحمدك، وتبارك اسمك، يعني كثرت بركاته، وتعالى جدك، يعني ارتفع قدرك، ولا إله غيرك. وهذا قد عمل به عمر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختاره إمامنا كما قال ابن النجار، وجوز الاستفتاح بغيره. وقال في الإنصاف بعد أن ذكر هذا كلام، وقال الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام رحمه الله: الأفضل أن يأتي بكل نوع أحيانا، أن يأتي بكل نوع أحيانا، يعني هناك استفتاحات كثيرة، فالشيخ شيخ السم يرى أنه يأتي في كل صلاة باستفتاح لكي يعمل بكل السنة. والمذهب عندنا يستحب أن يعني يبقى ويستمر على هذا الدعاء. فيجوز أيضا كما ذكرنا يجوز أن يقول غيره من الاستفتاحات، ثم يستعيذ ندبا أيضا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في الإقناع: وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، كيفما تعوذ من الوارد فحسن. ثم يبسمل، يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي آية من القرآن، لكنها نزلت فصلا بين السور غير سورة براءة، فيكره ابتداؤها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال رحمه الله: سرا، يكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا. قال: وأما في غير الصلاة فيخير، بالنسبة للبسملة يخير في بين الجهر والإسرار بها في غير الصلاة، وليست من الفاتحة، وليست من الفاتحة، ليست البسملة من الفاتحة. ومن أقوى الأدلة التي تدل على أنها ليست من الفاتحة حديث إيش: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي الحديث، فليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا حديث 30 آية سورة الملك، فلم يعد منها النبي صلى الله عليه وسلم آية البسملة. والظاهر والله أعلم أن القرآن الآن وضع البسملة آية، مصحف الملك فهد وضع البسملة آية. قال: وليست من الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة ومتوالية ومشددة كما قال في الإقناع، فينقطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وطال عرفا أو ترك منها تشديد إلى آخر كلامه. إذا قطع الفاتحة قراءة الفاتحة بذكر غير مشروع فإن الفاتحة لا تصح، ويلزمه أن يستأنفها، أو سكت سكوتا طويلا عمدا، طبعا عمدا، فإنه يلزمه أن يستأنفها إذا كان السكوت طويل في العرف وتعمد ذلك، فيلزمه أن يستأنفها. أما إذا قطعها بذكر أو سكوت مشروع، مثل لو قرأ المأموم أول الفاتحة، يعني أكبر مع الإمام ثم بدأ في الفاتحة، ثم قرأ المأموم الإمام الفاتحة فيسكت، ثم إذا انتهى الإمام من الفاتحة يكمل المأموم الفاتحة، وهذا قطع لها بسكوت مشروع. قال: أو ترك منها تشديدة، وفيها 11 تشديدة طبعا، أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها. وأما المأموم هل يلزمه أن يعيدها؟ ها؟ لأنه يتحمل الإمام، قراءة الإمام له قراءة، يتحمل الإمام عنه الفاتحة. ثم قال رحمه الله: ويجهر الكل، استحبابا طبعا المنفرد والإمام المأموم، بآمين في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية. وأما والمنفرد قالوا إن جهر بالقراءة جهر بآمين، وإلا أسر بها. إن جهر بالقراءة جهر بآمين وإلا أسر بها. قال: بآمين في الجهرية بعد سكتة لطيفة، يقول الشارح بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. والزركشي يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام يعني إذا شرع في التأمين فتؤمن معه حتى توافقه، أو إذا أراد يعني إذا فرغ من الفاتحة، إذا أراد أن يؤمن فأمن، وليس مراد إذا انتهى الإمام من التأمين تؤمن. إذن يشرع أو يستحب أن يجهر المأموم مع الإمام بآمين في الصلاة الجهرية، ويحرم تشديدها، تشديد الميم، يحرم تشديد الميم. الميم لماذا؟ لتغير إيش المعنى آمين. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة. المذهب عندنا يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم لإيش للفاتحة. يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. قال: ثم يقرأ بعدها يعني بعد الفاتحة سورة. يستحب أن يقرأ سورة كاملة ندبا، يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتكون في الصبح من طوال المفصل، من طوال المفصل. والمفصل أوله أي سورة؟ قاف إلى آخر إيش المرسلات. والأوسط منه يبدأ من سورة عم النبأ إلى آخر سورة الليل، إلى آخر سورة الليل. وقصاره تبدأ من سورة الضحى إلى آخر سورة الناس. ذكره الشيخ منصور في حاشيته عن المنتهى عن البرماوي في شرح البخاري، وجزم به الشيخ عثمان في الهداية، هداية الراغب. وخرجت حاشية الشيخ عبد الله المقدسي، وذكر أن سورة البينة وسورة العلق من طوال المفصل لطول السورتين، والذي يظهر أنهما من قصار المفصل لقول الشيخ منصور، وكذلك إقراره يعني قوله وإقراره للبرماوي، وأيضا جزم به الشيخ عثمان، وأن قصار المفصل يبدأ من سورة الضحى إلى آخر الناس. قالوا: في المغرب من قصاره يقرأ، يسن أن يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساط يعني سورة صلاة الظهر والعصر والعشاء يسن أن يقرأ من أوساطه. ثم قال رحمه الله: ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، يعني خارجة مراد بها لا توافق مصحف عثمان رضي الله عنه، فلا بد أن توافق القراءة مصحف عثمان رضي الله عنه. ومعنى الموافقة كما نقله الشيخ منصور في حاشيته عن الرعاية، قال: معنى الموافقة هنا كونه موجودا في مصحف عثمان، كونه موجودا في مصحف عثمان. ثم بعد كلام طويل قال الشيخ منصور: فقد اتضح لك أن المخالفة المضرة إنما هي في الكلمات، في الكلمات. فإذا وجدت هناك كلمات زائدة في المصحف لم تذكر في مصحف عثمان فلا تصح القراءة بها في الصلاة، مثل إيش؟ فصيام 3 أيام متتابعات. فهذه قراءة لا توافق مصحف عثمان، وإنما اشترط مصحف عثمان لأنه متواتر، وما عداه فليس بمتواتر كما قال التنوخي في الممتع شرح المقنع. فاشترطوا القراءة بقراءة توافق مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، أما إذا لم توافقه فلا تصح الصلاة به لعدم تواتره، بل يحرم كما قال في الإقناع أن يقرأ بقراءة لا توافق مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: ثم يكبر، ثم يركع مكبرا، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، مكبرا يعني قائلا الله أكبر عند هويه للركوع، يقول الله أكبر عند هويه للركوع رافعا يديه كرفعه الأول، يعني يرفعهما إلى حدو منكبيه. يعني متى يبدأ التكبير هنا؟ متى يبدأ التكبير؟ بمجرد إيش؟ مجرد انحناء هذا القائم، هو أول ما ينحني يبدأ إيش؟ التكبير، وقبل أن يصل إلى حد الركوع ينتهي من إيش؟ التكبير، وهو في حال ذلك إيش؟ رافع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع. حين هذه تدل على أن التكبير يكون حين الانحناء، ثم يكبر حين يركع، متفق عليه، متفق عليه. وما الحكم لو كبر وهو قائم ثم ركع، أو يكبر إذا ركع كبر، ما الحكم؟ جميل. المذهب أنها تبطل أصلا، لكن إذا بطلت مثل ما ذكرت تكون إيش؟ نافلة. فهذه مسألة خطيرة جدا، أن كثير من الأئمة يتساهل فيها، وكثير من المصلين يتساهلوا فيها. لابد أن تكبر، يعني ما في شيء، يعني ما في فعل في الصلاة تفعله بدون ذكر. فأنت إذا كنت قائم وكبرت الآن الانحناء هذا خلى من الذكر، وكذلك لو ركعت ثم قلت الله أكبر الانحناء أيضا خلى من الذكر. فحينئذ الحنابلة يقولون أن الصلاة باطنة، الصلاة باطنة. طبعا هذا المذهب معتمد، والقول الثاني في المذهب هو قول المجد، واختاره الشيخ العثيمين، وأن الصلاة لا تبطل يعني مشقة التحرز من مثل هذه الأمور. لكن إلى متى الإنسان يجلس سنين من عمره لا يكبر أثناء الانتقالات؟ يعني يسمع بأن الشيخ ابن عثيمين يقول أن الصلاة صحيحة، طيب الآن في فعلك فيه خلاف، ثانيا مخالف للسنة، مخالف للسنة، فتكبر حين تركع، وتقول سمع الله لمن حمده حين ترفع. فهذه ينبغي للأئمة خاصة وغيرهم أيضا أن ينتبهوا إليها، ويضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني ملقما كل يد ركبته، وهذا استحبابا، استحبابا. ما حكم وضع اليدين على الركبتين؟ هل هو واجب أو مستحب؟ مفرجتي الأصابع طبعا لا شك أن هذه سنة، لكن وضع اليدين على الركبتين هل هو واجب؟ يعني إذا وضعهم تبطل الصلاة؟ أولا قبل ذلك ما هو حد الركوع؟ هذه مسألة أيضا مهمة. ما هو حد الركوع في المذهب القائم؟ بقدر ما يمس الشخص متوسط الخلقة بيديه ركبتيه، أن يمس متوسط الخلقة بيديه ركبتيه. ومن القاعد إيه؟ أحسنت، أعد مقدار ولا قدامه؟ قدام ركبتيه ولا مقدار ركبتيه؟ ينحني، أن ينحني بقدر ما يرى قدام ركبتيه، أن ينحني بقدر أن يرى قدام ركبتيه، يعني يقابل بوجهه أو بعينيه يبصر أمام ركبتيه. هذا بالنسبة للقاعد. القائم أن يمس الرجل متوسط الخلقة أو الشخص متوسط الخلقة بيديه ركبتيه، فإذا لم يمس بيديه ركبتيه فإنه لم يركع، فإنه لا زال حد في إيش؟ حد إيش؟ القيام، لا زال قائم. وهذه كثير من العوام للأسف يعملها، نراهم يضع يعني يركع ينحني بقدر ما يمس فخذيه قليلا ثم يعود من غير عذر طبعا، هذا لم يركع، وهذا ركن من أركان الصلاة. ما هو من هو متوسط الخلقة؟ ذكرنا احنا في دروس سابقة، هاي أنا تذكر طوله يساوي ايش؟ عرض، يعني طولي يساوي عرضي، ما يساوي. ما هو سمعت انت اكيد ما هي هاشم؟ طيب متوسط الخلقة ما هو ضابطه؟ من هو متوسط الخلقة أصلا؟ ها؟ أيوة أحسنت أحسنت. يعني إذا أن يمد يديها كذا، فإذا كان من الأصابع إلى الأصابع يساوي من الرأس إلى القدم فهذا متوسط الخلقة، وإلا فهو غير متوسط الخلقة. فأنت انتبه نفسك، يعني هل أنت متوسط الخلقة الآن ولا ولا بد تخبر الزوجة التي تريد أن تتزوجها أنك متوسط ولا إذن ما حكم مس اليدين بالركبتين؟ أنا اللي أفهمه قديما أنه سنة، لكن هل لو مثلا ركع ولم يمس؟ هم يقولون المجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلق في الخلقة أو قدره من غيره. قولهم بحيث هذا لا يدل على الوجوب، بحيث يمكن ولا يشترط أن يمس، هذا الذي يفهمه بعضهم. يقول لا، أن المس الركبتين باليدين واجب، فالله أعلم. قال ويقول سبحان ربي العظيم. إيش اللي أقول به؟ أنه مستحب، ويذكرون في سنن الصلاة في آخر الصلاة يذكرون في السنن وضع اليدين على الركبتين، لكن أخشى أنهم يقصدون اللي هو وضعهما بالقبض، قبض ركبتيه، يعني هذه الكيفية مسنونة، ولا يعنون أنه وضع إيصال اليدين إلى الركبتين، يعني ومماسة الركبتين، لكنه أنا أقول أنه مسنون ليس بواجب. ويقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ركوعه، رواه الجماعة إلا البخاري. والواجب مرة واحدة عندنا، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه الإمام عشر لا يزيد على عشر. وأما المفرد فيقولون العرف، يعني متعارف في موضعه كما قال الشيخ منصور. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه، هذا بعد الركعة الآن، يرفع رأسه ويديه، أيضا يرفع يديه حذو منكبيه قائلا، إمام ومنفرد لا المأموم، إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله من حمده. ويشترط أن يكون ذلك مرتبا وجوبا، لا بد أن يكون مرتبا وجوبا. وبعد قيامهما يقولان بعد قيامهما الإمام والمنفرد: ربنا ولك الحمد ملء السماء. وهذه هي التي في المقنع والمنتهى، ووردت في حديث ابن أبي أوفى في مسلم ملء السماء، وفي الحديث الآخر في مسلم أيضا من حديث علي ملء السماوات. قال: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وقال في الإقناع: وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، الحديث أو غير ذلك مما ورد كما قال في الإقناع. وظاهر كلامهم أن هذا جائز، أن هذا جائز. وصحح في الإنصاف تبعا للمغني والشرح استحباب زيادة أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد إلى آخره. قال: ربنا ولك الحمد. وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد. لها أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كلها هذه جائزة. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، لا يزيد، يعني لا يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، لكنهم يقولون أن الإمام يتحملها عنه، أن الإمام يتحمل عن المأموم ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. المذهب عندنا أن المأموم يقتصر في رفعه أن يقول ربنا ولك الحمد فقط، وإذا قام وانتصب المأموم ماذا يقول؟ ها؟ هل يقول شيء؟ ها؟ يسكت، وهو الموضع الوحيد الذي فيه ما فيه ذكر في المذهب، هو الموضع الوحيد يسكت، المأموم يسكت هنا. له الآن هو أثناء رفعه يقول ربنا ولك الحمد، سمع الله الحميد ما يقولها، الشافعية يقولون يقولها المأموم، الحنابلة يقول ما يقولها، ويقولون الحنابلة أن الإمام يتحملها عنه سمع الله الحميد. فإذا قال سمع الله الحميد يقول المأموم حين رفعه ربنا ولك الحمد ويقف ولا يقول شيء، ولا يقول شيء. نعم. فإن خالف الظهر أنه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. هنا فقط قالوا يسكت، ما في ذكر للمأموم. ما في ذكر، ما في ذكر هنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا من الشارع يعني، فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، وقال هذا المأموم ربنا ولك الحمد وسكت، وسكت. ثم إذا رفع المصلي من الركوع ماذا يفعل في يديه؟ هل يقبضهما أو يرسلهما؟ المذهب أنه يخير، وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في مسائل صالح، وهو منص الإمام أحمد في مسائل صالح أنه يخير بين القبض وبين الإرسال. ثم قال: إذا فرغ من الاعتدال يخر مكبرا. وهل يرفع يديه هنا؟ ولا يرفع يديه، ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. يعني هنا يقدم إيش؟ الركبتين على إيش؟ اليدين. يقدم الركبتين على اليدين، لحديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن، حسنه محقق الدارمي وحسين أسد، حسين سليم أسد. وهذه مسألة تعرفون الكلام فيها كثير، وحدثت فيها يعني حدث فيها كلام كثير، وما ينبغي التشدد فيها. لكن المذهب والشيخ أيضا ابن باز وابن عثيمين يرون تقديم الركبتين قبل اليدين، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه مع جبهة ثم جبهته ثم جبهته مع أنفه. قال رحمه الله: ولو مع حائل، يعني ولو سجد مع حائل بين الأعضاء والمصلى، يعني ليس من أعضاء سجوده. ولو كان هناك مثلا يعني شماغ مثلا ليس من أعضاء سجوده، أما إذا كان من أعضاء سجوده إذا وضع يده وسجد عليها هل يصح سجوده؟ يصح ولا يصح؟ لماذا؟ لأنه لم يسجد على إيش؟ جبهته، ما سجده، سجد على يده فقط. فإذا وضع سجد على شيء من أعضاء سجوده فإنه لم يسجد على ذلك العضو، وإنما سجد على العضو الذي تحته، فلا يجزئه. قال: ويجافي، وهنا مبهم الحكم، وفي الإقناع يسن أن يجافي، أن يبعد عضديه عن جنبيه، يسن أن يبعد عضديه، والعضد هو ما بين إيش؟ الكتف وإيش؟ والمرفق، هذا يعني عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ما لم يؤذي جاره. يأخذ الإنسان راحته ويؤذي جاره فهذا لا ينبغي. ما الحكم طيب إذا آذى جاره؟ لا، يحرم. فإن آذاه حرم، لا يفعل هذه السنة. قال: ويفرق، يعني يسن أن يفرق ركبتيه في سجوده. قال الشارح: ورجليه، ورجليه، زادها هذه الزيادة في الإقناع، وزادها الشيخ منصور هنا تبعا له، وكذلك زادها الشيخ عثمان نجدي في هداية الراغب. قال: ويفرق رجليه ركبتيه ورجليه وأصابعهما. لأنه صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرق بين فخذيه، رواه أبو داود. ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والتفصيل هناك التفصيل في الركوع، الواجب كم مرة وأدنى كمال، وأعلى أعلاه للإمام 10، ثم يرفع رأسه مكبرا. طيب ما رأيكم لو إنسان احتاج إلى أن يرفع يده وهو راكع وهو ساجد، ماذا يفعل؟ هل يصح سجوده؟ يصح أو لا يصح؟ يا شيخ، الشيخ سعدي ما يصح، وابن عثيمين ايش ايش يعني الشيخ ابن عثيمين والسعدي ما يصح اثنينهم؟ ايه عندك اكسنت. وطبعا لا شك أنه إذا سجد ويده مرفوعة إلى أن قام من السجود هذا سجوده لا يصح، لكن وضع يده كله وسجد واحتاج أن يحك مثلا أو يعدل شيء. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يرفع يده، لكن الشيخ ابن سعدي عنده اختيار حسن جدا، وهو قوله يقول: إذا سبح تسبيح الواجبة فله أن يرفعها، إذا سجد بمقدار ما يسبح تسبيح الأولى فله أن يرفعها. أما الشيخ ابن عثيمين لا، يقول لا يرفعها إلى أن يرفع، أن لابد سبعة أعضاء ساجدة. الشيخ ابن سعدي اختياره حسن هنا، ولم أرها يعني عند الحنابلة، لكنه اختيار حسن. الشيخ ابن سعدي له اختيارات حسنة كثيرة في المذهب، ف فيقول إذا سبحت تسبيح الأولى لك أن ترفعها، لأن سجدت على سبعة أعضاء وأيضا تسبيحة، قلت تسبيحة الواجبة فترفعها ثم تعيدها طبعا. ثم يرفع رأسه ويقول مكبرا، ويكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع من الأرض، وانتهاؤه قبل أن يستتم جالسا. قال ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، اليسرى يفترشها ويجلس عليها وينصب اليد اليمنى ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول رب اغفر لي. والواجب هنا مرة والكمال ثلاث مرات فقط، الواجب هنا مرة والكمال ثلاث مرات بخلاف إيش تسبيح الركوع والسجود. قالوا نعم إيش والله ما أذكرها. قال رحمه الله ويسجد الثانية كالأولى، يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى فيما تقدم التكبير وغيره، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، وصدر كل شيء كما قال الجوهري أوله، والمراد بهما يعني صدور قدمين مقدم القدم مما يلي الأصابع، يعني يعتمد عليها لا يعتمد على الأرض، يعتمد على فخذيه وفخذيه قد اعتمد على إيش على صدور قدميه. ولا يستحب على المذهب أن يجلس جلسة إيش الاستراحة، وهي جلسة يسيرة بين السجدتين بين الركعتين بين الركعتين. قال رحمه الله نهى معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني كما قال الإقناع معتمدا على ركبتيه بيديه إن سهل، وإلا إذا كان كبير في السن أو عاجز فإنه يعتمد على الأرض. قال ويصلي الثانية كذلك، يعني كالأولى ما عدا التحريمة تكبير الإحرام يعني والاستفتاح والتعوذ إن كان استعاذ في الأولى كما قال في الإقناع، أما إذا لم يستعذ في الأولى فإنه يستعيذ في الثانية فقط ولا يستعيذ في الثالثة، وتجديد النية. قال ثم يجلس مفترشا بعد فراغ من الركعة الثانية، يجلس مفترشا يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويداه على فخذيه، قال الشارح ولا يلقمهما ركبتيه، ولا يلقمهما ركبتيه. وفي الإقناع قال باسط أصابع يسراه ومضمومة أيضا على فخذه اليسرى، ويجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته. قال رحمه الله يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويحلق إبهامها مع الوسطى. كيف يعني ماذا يفعل؟ هذه الخنصر والبنصر وهذه الوسطى يحلق إبهامها مع الوسطى. طيب يجمع بين رأسي الإبهام الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده، ويشير بسبابتها في تشهده. ما معنى الإشارة هنا؟ ما معنى الإشارة؟ عند ذكر الله تعالى كم مرة؟ هي أربع، وأيضا لو زاد في اللهم اللهم صل على محمد فله أن يرفعها. يعني ماذا يفعل؟ هكذا يضع يده هكذا، تحيات لله صلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله، هذا الثالثة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبده ورسوله، ثم اللهم، هذا زالها بن حميد طبعا في حاشيته على شرح المنتهى. أنا ترددت في الحقيقة هل إذا فعل ذلك يجعل يده منصوبة هكذا إصبعه منصوب ثم يرفع إذا أتى لفظ الجلالة، لأن عندنا أنا أحد المالكية شنقيطي حضر عندنا في درس، حضر في الأسبوع الماضي يدرس حنبلي وهو مالكي طبعا، يقول أن المالكية هكذا، لا هكذا هكذا، وإذا أتى لفظ الجلالة يرفع كذا ثم خلاص يستمر هكذا مرفوع. فما أدري هل المذهب يعني الذي يعرف العد بالأصابع، من اللي يعرف فيه؟ هناك علم اسمه العد بالأصابع، حديث جابر لما أتى وسأله في الحج فعقد أصابعه، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام 9 سنين ما حج، عقد بأصابعه. العقد بالأصابع يعدون بالأصابع، لأن هذه كم، هذه كم عددها؟ 53، هذه 53. هذا العقد بالأصابع، العد بعقد الأصابع، العد بعقد الأصابع، هذه 53، وعقد 53 كما في الحديث. فأنا الآن حصل، والشافعية سألتهم قالوا هكذا، طب هكذا كذا فقط طول التشهد. طبعا هذه الحركة تعرفون أن فيها خلاف كثير جدا. الشيخ سعيد بن وهف في صلاة موسى ذكر له يمكن 4 أقوال، كل له اختيار. فهل تبقى هذه الأصبع هكذا ثم إذا أتى لفظ الجلالة يرفعها ثم يعيدها، أو تكون منصوبة فإذا أتى لفظ الجلالة رفعها ثم عادها هكذا؟ تحتاج إلى تحرير، لأني ترددت لما رأيت مالكية والشافعية كلهم هكذا يرفعون، فتحتاج إلى الحقيقة. لكن المستقر الأمر عليه يعني نطمئن له دائما ونقرره أنه هكذا يفعلها، ثم إذا أتى لفظ الجلالة يرفعها ثم يعيدها 4 مرات. قال ويدل على ذلك حديث ابن حجر عندي أنه صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصرة والتي تريه، وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة يشير بها، رواه الإمام أحمد. أيضا هناك سنة ما ذكرها الحنابلة لكنهم الذي كتب في الصلاة ذكرها، وهي المرفق في التشهد. المرفق يوضع أين؟ هنا في رأس الفخذ، هنا في الخصر هكذا، لأن في الحديث هو ابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، لأن بعض الناس يرفع يجعل يديه على فخذيه مرفوعة، الساعد مرفوع، لا تضعه على الفخذ. هذا ما ذكره الحنابلة، لكن الذي كتب في الصلاة ذكر أنه المرفق يكون عند الفخذ أو رأس الفخذ. قال ويشير بسبابتها، يقول الشارح من غير تحريك، من غير تحريك يقول في المعونة يعني لا يوالي حركتها عند الإشارة، يرفعه ولا يفعل هكذا من غير تحريك، يعني لا يوالي حركتها عند الإشارة لأنه يشبه العبث. قال في تشهده، قال ويبسط اليسرى مضمومة طبعا، ويقول سرا ندبا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا طبعا تشهد من؟ تشهد ابن مسعود، وإنما اختاروه لأنه إيش؟ هو المتفق عليه، هو المتفق عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني مرسل الناس كافة كما قال الشارح. قال هذا التشهد الأول. قال في الإقناع وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاهز، لكن هذا الذي يختارونه. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام طبعا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هذه الصلاة أتت في حديث من؟ كعب ابن عجرة، ولأنه أيضا اختاره لأنه متفق عليه، متفق عليه. قال رحمه الله ويستعيد، وهنا ندبا، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهذا ورد في الصحيحين. ويدعو بما ورد، يسن أن يدعو بما ورد يعني في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف، أو بأمر الآخرة، أو بأمر الآخرة، يعني ليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها أو شهواتها. فالمذهب لو دعا بذلك فإنه تبطل صلاته. واختار الموفق أنه لا بأس أن يدعو الرجل بحوائجه من حوائج الدنيا والآخرة، حوائج وليس ملاذ. الرواية الثانية في المذهب أنه للمصلي أن يدعو بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته. قال: وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لظواهر الأخبار. أيضا له أن يدعو لشخص معين، لكن بشرط ألا يأتي بكافيش الخطاب، مثل إيش؟ أسأل الله عز وجل مثلا أن يغفر لك يا فلان. وإذا أتى بكاف الخطاب فإن الصلاة تكون باطلة، إلا إذا أتى بها في التشهد، في قوله إيش؟ السلام عليك، في التشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تبطل به الصلاة. ثم يسلم وهو جالس. في الإقناع قال: مرتبا معرفا وجوبا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. فإن لم يعرفها، لم يعرف السلام وقال سلام عليكم ورحمة الله أو سلام عليكم ورحمة الله، فإن الصلاة تكون باطلة. متى يبدأ التفات؟ يقول ابن دهلان: يبدأ بالسلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه، وينهيه معه. عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا أو مرتبا ومعرفا كذلك. وعن يساره كذلك، لكن يسن أن يلتفت عن يساره أكثر. ويقولون من فقه الإمام أن لا يطول إيش؟ تكبيرة الإحرام ولا إيش؟ ولا السلام. لماذا؟ إذا طول تكبيرة الإحرام فسيكبر بعض المأمومين معه، وإذا طول السلام أيضا سيسلمون معه أو يمكن يسبقونه. فلا تطيل، لا تمد. من السنة ألا يمد السلام ولا يطول أيضا. قال رحمه الله: وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. وهنا هل يرفع يديه ولا يرفع؟ المذهب أنه لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، وعنه يرفعهما. اختارها المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وغيرهم. قال في المبدع: وهي أظهر. وقد صححه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. كذا عندكم بالحمد ولا بحمدي؟ احنا نسختنا بالحمد. تجوز ولا تجوز في اللغة؟ على الحكاية. نعم، بالحمد يعني مقصود بها بالفاتحة فقط. ويسر هنا ثم يجلس في تشهد الأخير، متشهد الأخير طبعا كما قال في القناع من ثلاثية فأكثر، من ثلاثية فأكثر، متوركا. والتورك أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض. والمرأة مثل الرجل في الجميع تقدم، لكن تضم نفسها في جميع أحوال الصلاة، في الركوع والسجود، فلا تتجافى، وتسدل رجليها، يعني تجعل رجليها في جانب يمينها إذا جلست، ولها أن تجلس متربعة، لكن الأفضل أن تجعل رجليها في جانب يمينها ولها أن تتربع. قال رحمه الله: بعد ذلك إذا سلمت الإنسان من صلاته فإنه يقول استغفر الله ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الدعاء أو الذكر المعروف، ثم يكبر 33، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 معا. كيف معا؟ كيف يسبح بعد الصلاة؟ يعقد هكذا، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، معا يعقد أصابعه هكذا إلى أن ينتهي ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهل المستحب الجهر بالأذكار بعد الصلاة أو الإسرار؟ هل المستحب الجهر أو الإسرار؟ نقل الشيخ الحجاوي في الإقناع عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، عقب الصلاة. وتعقبه السفاريني، طبعا يقول في الإقناع يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، قاله الشيخ شيخ الإسلام. تعقبه السفاريني في شرحه كشف اللثام، قال المنقول عن شيخ الإسلام وذكره في الفتاوى المصرية وغيرها أنه يجهر به أحيانا بقصد التعليم. طبعا حكي الاتفاق على أن الأذكار بعد الصلاة يسر بها ولا يجهر بها، يسر بها ولا يجهر بها. وذكرنا، وفي الحقيقة لو نظرت لكلام الشيخ الإسلام فعلا أكثر كلامه في أنه يسر بها، لكن يجهر بها أحيانا، يجهر بها أحيانا. والشيخ العنقري نقل عن الشيخ بطين في أذكار التهليلات العشر بعد صلاة المغرب والفجر، يقول لم أرى إفصاحا في ذلك، يقول ما رأيت أحد تكلم عنها. ثم قال أن غالب عادة الناس في البلدان أنهم يجهرون بها، غالب عادة الناس في البلدان يقول أو غالب البلدان أنهم يجهرون بها. طيب كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، ماذا يقال هنا؟ كيف يحمل هنا؟ كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بالتكبير. طبعا التكبير يقول ابن حجر هنا أنه التكبير اللي في التسبيحات، التسبيح اللي هو 33 33، لكن كيف هذا فيه تصريح بالجهر والأذكار؟ كيف يؤول؟ بعض العلماء قال أنه، أذكر أظن أنه النووي، لا أدري أنا نقلت كلامه، لا ابن رجب رحمه الله نقل عن الشافعي أن المراد به أنه يجهر به أحيانا، الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالأذكار وقتا يسيرا ويسر به وقتا، وإنما جهر به قال حتى يعلمهم صفة إيش؟ الذكر، لأنه يجهر به دائما. ونقل هذا كلام السفاليني في شرحه النفيس كشف اللثام في شرحه عمدة الأحكام، وأنا أنصحكم تقرؤونه، كتاب متميز جدا فيه خلاصات. يعني ابن دقيق العيد شرح عمدة الأحكام شرح ثقيل جدا أصولي، في أحد متخصص في الأصول هنا؟ يعني شرح صعب جدا جدا. فالشيخ السفاريني أخذ هذه الخلاصات المهمة ووضعها في كتابه، أخذ الخلاصات التي في فتح الباري ووضعها في كتابه، أتى بكلام الحنابلة أيضا ووضعها في كتابه، ويتعقب أحيانا، لكن الغالب أنه يسير على ما في الإقناع وما في المنتهى. قال فصل: ويكره في الصلاة التفاته. يكره الالتفات في الصلاة سواء كان بالعيون أو بالوجه أو بالوجه مع الصدر، لكن هنا هذا مقيد بلا حاجة. أما إذا كان هناك حاجة كخوف مثلا فلا يكره. قال: ورفع بصره إلى السماء. رفع البصر إلى السماء مكروه في الصلاة إلا إذا تجشأ، إلا إذا تجشأ فإنه له أن يرفع رأسه إلى السماء حتى لا يؤذي من حوله. قال رحمه الله: وتغميض عينيه أيضا مكروه، لأنه يقول فعل اليهود، ومظنة النوم أيضا إلا لحاجة، كأن تكون امرأة أو زوجته عريانة مثلا، فحينئذ لا يكره تغميض عينيه كما قال في شرح المنتهى. قال: وإقعاؤه. والإقعاء عندنا في المذهب هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا الذي فسره به في الإنصاف والإقناع وغيره. وزاد في المنتهى يعني صفة أخرى للإقعاء، أن يجلس بين عقبيه على أليتيه ناصبا قدميه. الصفة الأولى في حقيقة هذه فيها قلق، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هذا فيها قلق في الحقيقة، لأن النووي قال هذا التفسير غلط، مع أنه المذهب معتمد. يقول النووي: هذا التفسير غلط، فقد ثبت أن اللقاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن هذه الصفة سنة، أن هذه الصفة سنة. تبقى الصفة الثانية، الصفة التي في المنتهى، وهي أن يجلس على عقبيه، أن يجلس بين عقبيه على أليتيه ناصبا قدميه. وابن حميد رحمه الله صح هذه العبارة وقال: لعله ناصبا ساقيه، ناصبا ساقيه، وهي هو الوصف الذي فسره به أهل اللغة كأبي عبيد، حتى هذا أيضا اختيار الشيخ باز رحمه الله. وهذا الإقعاء هو الذي يشبه إقعاء الكلب، هو الذي يشبه إقعاء، يعني يجلس الإنسان على أليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الأرض. إذا وضع جلس إنسان بهذه الجلسة فإنه يشبه إقعاء الكلب بالضبط، يعني يجلس على أليتيه ويرفع ينصب قدميه هكذا، ويديه يضعهما على الأرض كذا، فحينئذ يشبه إقعاء الكلب، وهو تفسير أهل اللغة، وهو في الحقيقة أقرب إلى مشابهة إقعاء الكلب الذي كرهه أهل العلم. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا. والمراد بالذراع هنا ما عدا الكف من اليد إلى المرفق، يكره كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. وعبثه يكره، العبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب. وتخصره، ما المراد بالتخصر؟ هو وضع إيش؟ يده، وضع يده على خاصرته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهره ولو كانت يد واحدة، ولو كانت يد واحدة. ما هي الخاصرة طيب؟ ما هي الخاصرة؟ أين خاصر الإنسان؟ الورك، وين الورك؟ كيف؟ العظم اللي فوق الفخذ هذا الورك؟ هذا الورك. طيب وين الخاصرة إذن؟ فوقها ها؟ هم يقولون الخصر الإنسان وسطه، وهو العظم المستدق فوق الوركين، العظم المستدق، وهو المستدق فوق الوركين، المستدق فوق الوركين. وبعضهم يقول أن الخصر هو موضع الكليتين من البدن. نعم، كيف هو إذا وضع يديه على فوق الفخذ مباشرة هذا الخصر فوق الفخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند مكروهات الصلاة. قال رحمه الله: وتخصره وتروحه، يعني بمروحة، وهذه مكروهة في الصلاة لأنه من العبث. قالوا: إلا لحاجة كغم شديد فلا يكره الحاجة. قال: وفرقعة أصابعه. وفرقعة الأصابع كما قال العلماء هو غمز الأصابع حتى يخرج منها صوت، وتشبيكها بإدخال بعضها في بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. قال رحمه الله: وأن يكون حاقنا. والحاقن هو المحتبس لبوله، المحتبس لبوله. وكذلك من باب أولى يكره رحمكم الله أن يبدأ الصلاة وهو حاقب ومحتبس الغائط. والقاعدة في هذه القاعدة أنه يكره أن يبدأ الصلاة بما بحال يكون فيه يمنع عنه كمال الصلاة. يكره أن يبدأ الصلاة بحال يمنع عنه كمال الصلاة. والمراد هنا أن يكون حاقنا أن يبدأ الصلاة وهو حاق. أما إذا ابتدأها غير حاق ثم صار حاقنا فلا يكره له أن يستمر فيها وأن يستديمها. وكل ما يمنع كمالها فإنه مكروه في الصلاة. قال: أو بحضرة طعام يشتهيه. أو بحضرة طعام يشتهيه. قال في الإقناع: أو شراب أو جماع أيضا. إذا كان يشتهي هذه الأمور الثلاثة فيكره أن يبتدئ الصلاة حال كونه يشتهي هذه الأمور الثلاثة. وقول المؤلف بحضرة طعام هو نص الحديث، هو نص الحديث، والحديث لا صلاة بحضرة طعام، بحضرة طعام. وأما عبارتهم، عبارة الإقناع المنتهى، فهي يكره أن يبتدئها وهو تائق إلى الطعام، يعني مشتاق إلى الطعام. وفي الحقيقة أن عبارة الماتن هنا أولى من عبارة صاحب الإقناع والمنتهى، لأن الشيخ منصور قال عن عبارة التائق، والتائق هو المشتاق، يكره أن يصلي وهو مشتاق إلى الطعام. ما الفائدة إذا كان مشتاقا والطعام غير موجود وغير حاضر عنده؟ لماذا يؤخر؟ ويقول الشيخ منصور هكذا في عبارة الإقناع، يقول: تائق هكذا في الفروع وغيره، وظاهره سواء أكان الطعام، سواء كان الطعام وغيره بحضرته أم لا لإذهاب الخشوع، وفي المقنع وغيره أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه وهو ظاهر الأخبار. فعبارة المصنف هنا أفضل من عبارة الإقناع والمنتهى. فيبدأ بالخلاء ويبدأ بالطعام ثم يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة أيضا. قال: وتكرار الفاتحة. يكره أن يكرر الفاتحة، وأيضا يكره أن يصلي مقتصرا على الفاتحة، يكره أن يصلي مقتصرا على الفاتحة، بل لا بد أن يقرأ معها سورة كما تقدم. ثم قال: لا جمع سور في فرض كنفل. لا يكره جمع السور، نعم، لا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. مثله مشروع في الصلاة. لا جمع سور في فرض، وهذا في كنفل ورد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين البقرة و بين البقرة وآل عمران. نعم، لا لا لا يكره، يكره، لا لا لا الآية، لا الآية كرر آية واحدة من الفاتحة، والله اللي يظهر أنه ما يكره، لا يكره. وقد نصوا أنه لا يكره تكرير آية، لا يكره تكرير آية من غير الفاتحة. قال: وله رد المار بين يديه. وتعبيره بله هذا يدل على إيش؟ الإباحة. والمذهب أنه يسن، يسن أن يرد المار بين يديه حتى ولو كان المار طفلا أو بهيمة أو بهيمة، حتى يعني إذا كنت تصلي في البيت ومر طفلك أمامك يسن لك أن ترده، وإلا فقد نقصت صلاتك، تنقص الصلاة ولا تبطل، ولا تبطل. قال: وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ثم قال: وعد الآية، مما يجوز فعله للمصلي، له أن يعد الآيات وكذلك التسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، يجوز له أن يعدها بأصابعه. قال رحمه الله: وأيضا للمصلي أن يعني يفعله في صلاته الفتح على إمامه إذا غلط، الفتح على إمامه إذا غلط، وهذا في القراءة غير الفاتحة. أما في الفاتحة فيجب أن يفتح على إمامه فيها، وكذلك إذا نسي الإمام ركن من أركان الصلاة فيجب عليه أن يفتح عليه، إذا نسي ركن من أركان الصلاة يجب عليه أن يفتح عليه. أيضا مما له فعله في الصلاة لبس الثوب ولف العمامة، وكذلك له أن يحمل شيئا ويضعه كما في الإقناع، له أن يحمل شيئا ويضعه كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة رضي الله تعالى عنها. وأيضا ما له فعله في الصلاة أن يقتل الحية والعقرب، له أن يقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وأيضا مما يجوز المصلي فعله هو الإشارة باليد والوجه والعين لحاجة، له أن يشير بيده، يؤشر على شيء أو بوجهه أو بعينه إلى شيء لحاجة، لحاجة. كذلك المصلي أن يرد السلام إشارة، أن يرد السلام إشارة. أيضا ما يجوز فعله المصلي القراءة في المصحف، القراءة في المصحف ولو في الفرض، وكذلك ما يجوز المصلي النظر في المصحف. أيضا ما يجوز المصلي أنه إذا عطس حمد في نفسه ويكره بلفظه، وهل إذا حمد بلفظه تبطل صلاته ولا تبطل؟ لا تبطل، لأن الحمد مشروع مثله في الصلاة. ثم ذكر الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ويبطلها، قال: فإن أطال يعني أكثر المصلي الفعل الذي هو ليس من جنس الصلاة عرفا. فالطول هنا مرده إلى العرف من غير ضرورة، يعني إذا أكثر مصلي الفعل عرفا وليس هناك ضرورة، كما لو كانت هناك حالة خوف أو هرب من عدو فلا تبطل الصلاة من غير ضرورة، فإن وجد ضرورة فلا تبطل، ولا تفريق ولم يفرق، كثر الأفعال لكنه ما فرق بينهما، يعني لم يعني والى بينهما، والى بين الأفعال الكثيرة هذه، أما إذا فرق بينها فإنها لا تبطل الصلاة. قال لا ولا تفريق بطلت ولو فعل هذه الأشياء سهوا، لأن هذه الأفعال من غير جنس الصلاة، كل هذه الأفعال من غير جنس الصلاة. وسيأتي هذا الضابط مرة أخرى في باب صلاة سجود السهو. قال وتباح أيضا مما يجوز قراءة أواخر السور وأوساطها، وما هو السنة إذن؟ أن يقرأ إيش؟ سورة كاملة، أن يقرأ سورة كاملة. أيضا قالوا إشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، إشارة الأخرس مفهومة أو لا كعمل، فتبطل الصلاة بها إذا كثرت، فتبطل الصلاة بها إذا كثرت. ما رأيكم فيما لو كتب رسالة في الجوال، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لو كتب بالجوال أو في ورقة بالقلم، هل هذا كلام أو ليس بكلام؟ ها نخرج الآن، في أصول الفقه يقولون أن الكتابة كلام حقيقة، هذا في أصول الفقه، حنابل يقررون هذا في أصول، فهل هذا نجره إلى الفقه ونقول أنه إذا كتب فإنه قد تكلم فتبطل صلاته أو لا؟ شيخ، إذا انتظم حرفين فصاعدا، إذا انتظم حرفين فصاعدا، لكن فرق بين التلفظ به وكتابته، أنا نريد كتابته. ها؟ يعني تكون كإشارة الأخرس، كإشارة الأخرس. هذه كإشارة الأخرس، وإشارة الأخرس إذا كثرت تبطل صلاته، لكن لو كتب لك كلمتين أو كلمة وتوقف ما والى، ثم كتب وتوقف والركعة الرابعة أرسل إن شاء الله فقيه. إحنا لو نظرنا إلى الكتابة في الفقه، في العقد بالكتابة يصح ولا يصح؟ يصح كما في الإقناع طبعا، المنتهى ما يصح العقد في الكتابة. لو كتبت لك أنا من بلد إلى بلد آخر اشتريت من كذا، فإذا عندما وصل لك الكتاب تقول قبلت، يصح. طيب عقد النكاح بالكتابة، زوجتك بنتي وذهبت، ها؟ لا بد من تلفظ النكاح، قالوا لا يصح، نصوا علي أنه لا يصح، لا يصح. طيب لو حلفت أني لا أكلم فلان وأرسلت له رسالة في الجوال وأسبه ما رأي أحنث، أحنث ولا أحنث؟ ها؟ طيب هم يقولون يحنث الكتابة أو الرسول، أرسلت للرسول اذهب فقل له كذا وكذا وكذا، هم يقولون يحنث، يحنث رسول وكيل. فالكتابة في الحقيقة أنا كنت أقول أنه تبطل بها الصلاة، لكن مثل ما قال الشيخ خالد والله أعلم أنها يعني أنها كإشارة الأخرس، كإشارة الأخرس. وأنها إذا كثرت بطنت وإلا فلا. نعم. إيه. لا هم الضابط عندهم في الحنابلة، الحنابلة الضابط عندهم ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم التحف في صلاته، التحف يقوم في صلاته، فتح الباب لعائشة هذا يسير، حمل أمامة هذا يسير، كلها أفعال يسيرة. لكن هم يقولون إذا طال الفعل في لبس الثوب أو العمامة في اللف، إذا طال كثر وطال فإنها تبطل. إيش هذا؟ قميص، قميص العمامة قريبة من الثوب لأن قطعة قماش تدار على الرأس. نعم. نعم. لحاجة قلنا هي مكروهة إلا إذا كانت لحاجة. نعم. لو قال لك مثلا أحد وين هذا الكتاب، أين هو، هل هو في الطاولة مثلا، فعلت نعم، هل تبطل الصلاة؟ ولا كراهة أيضا للحاجة. قال وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. إذن ذكرنا أن الكتابة في الصلاة الأقرب أنها لا تبطل بها الصلاة، وأنها تكون كإشارة الأخرس، إن كثرت بطلت الصلاة وإلا فلا. قال وإذا نابه يعني عرض المصلي شيء، سبح رجل وصفقت امرأة بطن كفها على ظهر الأخرى. التنبيه للمصلي يختلف، إن كان لمستأذن، إذا كان التسبيح لمستأذن فهو مستحب، استأذن عليك شخص وقلت سبحان الله، أو اتصل عليك شخص في الجوال وقلت إيش، رديت وقلت سبحان الله، هذا يقولون يعني لمستأذن استحبابا يقولون. أما إذا كان للإمام فهو إذا كان عن فعل واجب أو إتيانه لفعل في غير محله فهو واجب، يجب عليك أن تنبه وتسبح بالإمام. والتسبيح للرجل والمرأة تصفق كيف بطني كفيها على ظهر إيش الأخرى. والتنبيه في الصلاة، التنبيه في الصلاة له أحكام نذكرها باختصار. أولا بالتسبيح ذكرنا أنه يستحب المستأذن ويجب بالإمام. ثانيا يكره التنبيه بالنحنحة والصفير وتصفيقه يعني الرجل، وتسبيحها يعني المرأة. ثالثا يباح للرجل المرأة التنبيه بقراءة، يعني الإمام ما يدري، تريد أن تخبره أن الذي لم يفعله هو الركوع، ماذا تقول له؟ واركعوا مع الراكعين، يجوز أو لا يجوز؟ أو مثلا فاسجدوا. يباح للرجل المرأة التنبيه بالقراءة والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار، فهذه كلها مباحة، كلها مباحة. نعم. كيف؟ للتشبه بالرجل، تسبيح ما تسبح مرة كما ورد في النص. قال ويبصق، هنا يباح أن يبصق في الصلاة عن يساره، هذا إذا كان خارج إيش المسجد، وفي المسجد في ثوبه، في ثوبه. وقال الشيخ منصور يحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. طبعا في خارج المسجد يكون عن يساره تحت قدمه إيش اليسرى كما في الحديث. قال وتسن صلاته، صلاة غير المأموم، إلى سترة، إلى سترة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، إلى سترة قائمة، قائمة كمؤخرة الرحل. وطولها كم؟ نعم في المنتهى. قال قرب الذراع فأقل، قرب ذراع فأقل. ويسن أن يقترب المصلي منها، يعني يسن أن تكون قائمة ويكون طولها من الأرض قريب من الذراع. والذراع كم مقداره؟ تقريبها إلى المرفق. كم يعني؟ نصف متر، نصف متر تقريبا. ويسن القرب، قرب المصلي من السترة بنحو 3 أذرع من موضع سجوده أو من قدميه. من قدميه، من قدميه. قال: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، يقول الشارح كالهلال، كالهلال يعني يخط خط إيش في قوس. يقول أذكرنا هذا صاحب سبل السلام يقول: ونرى الحنابلة في الجزيرة العربية محاربهم مقوسة، مقوسة. وهذا ظاهر حتى هنا المحراب مقوسة. شيخ هشام أو هاشم لما جعلته طيب، فإن لم يجد شاخصا يقيمه فيخط خطا كالهلال، يقول الشارح كالهلال. فإن لكن الآن لو السجاد هذا، الخطوط التي في السجاد هنا، هل تكفي سترة أو لا تكفي؟ الخطوط هذه تكفي سترة؟ لا تكفي، لأنها غير مرتفعة، ليس لها بروز، ليس لها بروز. لكن لو وضع خيطا يكفي، إذا كان الخط يكفي فالخيط من باب أولى أنه يكفي. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بمرور كلب بمرور، لا إن وقف كما قال الشيخ منصور شرحه، لا إن وقف بمرور كلب أسود بهيم. البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين يدي المصلي وسترته، وإن لم يكن سترة فإذا مر بين يديه فيما إيش في مسافة 3 أذرع فأقل من قدمه، لأنه شيطان. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. أما إذا مرت المرأة والحمار فإنه لا تبطل الصلاة. والحديث معروف لكنه مخصوص يعني المرأة، بحديث زينب بنت أم سلمة، وأنها كانت تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته، روى الإمام أحمد. وأما الحمار فحديث إيش ابن عمر ولا ابن عباس كان يمر، ابن عباس كان يمر في الصف. طبعا هم يردون من قال أن هذا مرور بين يدي المصلين المأمومين، لم يمر بين الإمام وسترته. وسترة الإمام عندنا سترة لمن خلفه. قال: وله حتى المأموم المصلي عموما التعوذ عند آية وعيد، والسؤال يعني يسأل الله عز وجل عند آية، يسأل الله الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض، ويخفض صوته بذلك، لحديث حذيفة عند مسلم. وأيضا له أن إذا قرأ أليس الله بقادر، أليس ذلك بقادر على حين موته، أن يقول سبحانك فبلى في الفرض والنفل. وأما الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة هل تجوز أو لا تجوز؟ نعم إيش؟ نعم تستحب في النفل وتباح في الفرض، وتباح في الفرض ولا تبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله: أركانها القيام. والأركان جمع ركن، وهذه الأركان ما يكون في الصلاة ولا تسقط مطلقا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. قال: القيام والتحريم. القيام المراد بها في فرض، لقادر، في فرض لقادر. وما حد القيام؟ ما حده في الهيئة؟ ما حد القيام في الهيئة؟ ما ضابطه؟ ما لم يصل راكعا، يعني ما لم يمس بيديه ركبتيه فهو قائم، حتى لو انحنى قليلا ما في مشكلة. وأما في الزمن، حد القيام في الزمن ما هو؟ نعم، هو الانتصاب بقدر تكبير الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما عداها بقدر قراءة الفاتحة فقط. طيب، هل يجوز إذا قرأ الفاتحة أن يجلس؟ هل يجوز إذا قرأ الفاتحة؟ يقول في الإقناع والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط. هل يجوز؟ طيب، قلنا خلاص أنا وقفت الركن، زمن الركن الذي ذكرته، لا يجوز. وأشار الشيخ العنقري في حاشيته عن بابطين، عن الشيخ بابطين إلى ذلك. قال: والتحريم، يعني يقول الله أكبر الحديث تحريمها التكبير. الثالث قال: والفاتحة في كل ركعة، طبعا على الإمام والمنفرد، وكذا المأموم لكن يتحملها الإمام عنه. قال: والركوع، والركوع هذا بالإجماع. قال: والاعتدال عنه، والاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما كما ورد في الصحيحين. ثم قال: والسجود على الأعضاء السبعة. ثم الاعتدال عنه، يعني الرفع من السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، والركن التاسع والطمأنينة في كل ركن فعلي. الطمأنينة في الكل. وضابط الطمأنينة في الصلاة ما هي؟ ما هو؟ ما هو ضابط الطمأنينة في الصلاة على المذهب؟ ها؟ ايش؟ هذا بيجينا نذكرها، لكنها مذهب يعني عبارتين فقط، نفس كلام الشيخ. السكون وإنقل، هو السكون أن تسكت وإن كان تسكن وإن كان هذا السكون قليلا، هذا المذهب. لكن في الإقناع في الحقيقة ضابطه أولى. الإقناع يقول الحجاوي: الطمأنينة تجب بقدر الذكر الواجب لذاكره، ولناسيه بقدر أدنى سكون. الطمأنينة بقدر الذكر الواجب لذاكره، إذا كان يذكر الذكر ذاكره فإنه يجب أن يسكن بقدر أن يأتي به، وإذا كان ناسيه فيلزمه أن يسكن أدنى سكون، يعني السكون وإنقل. ومع ذلك الشيخ منصور رحمه الله تعقبه وقال أنه لم يجد هذا الضابط في الفروع ولا في المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها، وهو في الحقيقة ضابط، يعني أنا عندي أولى من ضابط المنتهى، لا سيما تابعه الغاية. قال: والتشهد الأخير، والتشهد الأخير وجلسته، وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني التشهد الأخير حديث كعب. والمجزئ من أو الركن من الصلاة نفسه ما هو؟ ها؟ اللهم صل على محمد فقط. يعني لو قال التشهد وقال اللهم صل على محمد ثم سلم فصلاته صحيحة. والترتيب بين الأركان والتسليم، وظاهر كلامه أن التسليم تسليمتين ركن، ظاهر كلامه أن التسليمتين ركن. نعم، ما فهمت كيف ضابط. هو إذا عجز أكيد أنه يسقط عنه، وسيأتينا هذا في باب صلاة الجماعة. إذا عجز عن الركوع أو السجود يسقط عنه بالعجز فقط، أما النسيان والجهل والسهو عنه ما يسقط. هذا إذا كنت فهمت أنا ما ذكرته. إيش؟ هذه والله أنا في بالي من زمان، يعني أنا عندي الصراع الكراسي مشكلة. الصراع الكراسي يعني ما رأيت أحد يعني حررها عن مذهب، لأنه أحيانا يأتيك الذي يصلي جالس، هذا ما في مشكلة. وأيضا مسألتك مهمة، يعني هو يستطيع يقوم ويجلس على الأرض، فهل يقدم القيام ويجلس ويركع ويسجد جالسا على الكرسي، أو يقدم السجود على الأرض؟ هذه في الحقيقة تحتاج إلى تحرير. أيضا الذي يصلي في الكرسي ويقوم مع الناس ويجلس إذا ركعوا، هذا نعتبره بإيش؟ نعتبره بمؤخرته أو بعقبه؟ يعني هل نقول له اجلس واجعل الكرسي مساوي للصف، أو نقول لا مدامك ستقوم ولو في بعض الصلاة أعد الكرسي في الخلف وتجعل قدميك على الخط مساويا للناس؟ هذه ما تحررت عندي، مع أني قرأت فيها لكن ما اتضحت. ونرى تساهل كثير اليومين كثير من الناس في الصراع على الكراسي. والمذهب عندنا أنه كما سيأتينا في باب صلاة أهل الأعذار أنه يلزم المصلي أن يقوم ولو بإسناد بأجرة، يأتي بشخص بأموال يعطيه حتى يسنده، ما يجلس أبدا. واليوم أدنى مرض يجلس الإنسان ويصلي على الكرسي، وهذا شيء مؤسف. قال: والتسليم، هذا يدل على أن التسليمتين ركن في الفرض والنفل، وهو المذهب الذي مشى عليه المنتهى والإقناع. القول الثاني أن التسليم الثاني، التسليم الثانية سنة، وحكي فيها الإجماع، بل الذي حكاه الغريب أن الذي حكاه في المغني والشرح، في المغني والشرح، وكذلك حكاه ابن المنذر إجماعا. ثم نقل الشيخ المرداوي تعقب الشيخ ابن القيم في الإنصاف، قالوا هذه عادته، يقول هذه عادة ابن المنذر، إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. هذه عادة ابن المنذر، إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. فالرواية الثانية عندنا أنها ركن، وهي المذهب أصلا، وهي التي اعتمدها في المنتهى. أما الإقناع والغاية يقولون أن التسليم الثاني في النفل سنة وليست في ركن، والمذهب أن التسليمتين ركن في النفل والفرض. قال: واجبها وواجباتها التي تبطل بها الصلاة عمدا وتسقط بتركها سهوا ويسجد له لها وجوبا: التكبير غير التحريمة، فالتحريمة إيش؟ ركن. التحريمة ركن. كذلك تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، تكبيرة الركوع بالنسبة له ما حكمها؟ سنة. سنة. الذي يدرك إمامه راكعا ويأتي مستعجل، تكبيرة الركوع في حقه سنة. هل يتحمل الإمام عن المأموم التكبير؟ لا يتحمل. والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، لحديث رفاعة بن رافع أنه ذكر صلاة المسيء وفيه التكبير والتسميع والتحميد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. والتحميد الثالث قول ربنا ولك الحمد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، هذا الواجب، ويسن ثلاثا وتقدم الكلام. والتشهد الأول وجلسته، التشهد الأول وجلسته، وما على الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر، لغير عذر غير النية، فإنها لا تسقط بحال. الشروط لا تسقط أبدا إلا النية، لا الشروط تسقط بعذر إلا النية لا تسقط أبدا، فإنها لا تسقط بحال لعذر أو غير عذر، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان، فلا تبطل الصلاة بترك السنة كما سئل. وما عدا ذلك، ما عدا الأركان والواجبات، سنن وأقوال، وذكرها في الإقناع 17 أو 17 سنة قولية، وفي المنتهى ذكر 12 سنة، وأفعال يعني سنن أفعال ذكرها في المنتهى 45 سنة. قال: ولا يشرع السجود لتركه، يعني لترك السنة، إذا ترك المصلي لا يشرع له السجود، وإن سجد لتركه السنة سهوا فلا بأس، فلا بأس، يعني هو مباح السجود لترك السنن، المذهب أنه مباح. ثم قال رحمه الله: باب سجود السهو. والسهو النسيان، السهو في الصلاة هو النسيان فيها. قال: يشرع، إذا عبر الفقهاء بيشرع فهذا إيش؟ يحمل معنى إيش؟ الوجوب والسنية. لزيادة، لحديث مسعود: إذا زاد رجل نقص فليسجد سجدتين، في مسلم. ونقص، إذا زاد رجل أو نقص. وشك، لحديث من؟ أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته لا في عمد. إذن يشرع السجود، سجود سهو للزيادة في الصلاة، والنقص، والشيء الثالث الشك. أما في العمد فلا يشرع فيه سجود السهو بل تبطل الصلاة. في الفرض والنافلة، يعني بعض الناس يظن أن النافلة لا يجب فيها السجود السهو بل يجب في الفرض والنافلة، ويستثنى صلاة الجنازة فليس فيها سجود سهو، كذلك سجود التلاوة والشكر وسجود السهو أيضا، إذا سهى في سجدتي السهو فلا يجب له سجود. والسهو في الصلاة إما أن يكون بزيادة أفعال أو بزيادة أقوى، وزيادة الأفعال ينقسم أيضا إلى قسمين: زيادة أفعال من جنس الصلاة، وزيادة أفعال من غير جنس الصلاة. وأفضل من تكلم يعني فصل في سجود الصلاة هو الشيخ السعدي في كتابه الإرشاد، إرشاد أولي الألباب. فهذا الإرشاد يعني فصل فيه الشيخ تفصيلا كبيرا جدا في سجود السهو، وهو من يعني الأبواب الصعبة. بدأ المؤلف في زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما يعني في غير محله، أو قعودا في محل القيام، أو ركوعا أو سجودا، فلا يخلو هذا. إن كان عمدا فإيش؟ بطلت صلاته بالإجماع. الحالة الثانية في زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، إذا كان إيش؟ سهوا، قال: يسجد له، وهنا وجوبا، يسجد له وجوبا. ثم قال: وإن زاد ركعة، سيذكر الآن مجموعة أفعال، مجموعة أفعال. أولا: إن زاد ركعة كاملة كخامسة في رباعية مثلا، فلم يعلم حتى فرغ، يعني حتى فرغ من هذه الركعة، فإنه إيش؟ يسجد وجوبا، سجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فسجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. ثم قال: وإن علم فيها، يعني في الركعة علم أنه زاد في أثناء الركعة، فيجب عليه أن يجلس في الحال بتكبير ولا بلا تكبير؟ بلا تكبير، بلا تكبير، فيتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. ثم قال: وإن سبح به ثقتان، ثقتان يعني عدلان، رحمك الله، شاركاه في العبادة في الصلاة أو لا، نبهه بالتسبيح مثلا أو بغيره، ويلزمهم تنبيهه كما تقدم، فأصر. يلزمه الرجوع إليهما طبعا، إذا سبح به ثقتان ولو امرأتان أيضا يلزمه الرجوع إلى تنبيههم، لكن فإذا أصر يعني على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. أما إذا أصر على عدم الرجوع جازما بصواب نفسه فلا تبطل صلاته. يعني لو سبح بالإمام ثقتان وهو عنده يقين أنه ليس على خطأ، هل يجب عليه الرجوع؟ لا يجب عليه الرجوع، ولم يجزم بصواب نفسه. أما إذا كان جازما فلا يجب عليه الرجوع. هذا جزم، ما عنده جزم بصواب نفسه بطلت صلاته. وهنا يستثنى من ذلك ما لو يسبح به لتركه جلسة جلوس التشهد الأول، لو ترك جلسة التشهد الأول ونهض عن التشهد عن الجلسة أو الجلوس فإنه لا يلزمه أن يعود، بطلت صلاته. وأيضا تبطل صلاة من تبعه عالما، من تبع الإمام الذي أبى أن يرجع في الحال التي يلزم الرجوع عالما، لا من تبعه جاهلا أو ناسيا ولا من فرقه. وهذه من الصور التي تصح فيها الصلاة مع بطلان صلاة الإمام. احنا ذكرنا أن الأصل إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم، إلا هنا الجاهل الذي تابعه جاهلا أو ناسيا أو الذي فرقه فإن صلاتهم صحيحة وصلاة المأموم أو صلاة الإمام غير صحيحة. ثم تكلم عن القسم الثاني من الأفعال، زيارة أفعال ليست من جنس الصلاة وليست أكلا ولا شربا. قال وعمل، هو تقدم معنا، وعمل مستكثر كثير يعني في العادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس يبطلها عمده وسهوه، لكن اشترط أن يكون إيش؟ متواليا ومن غير ضرورة. ولا يشرع ليسيره، يسير العمل الذي ليس من جنس الصلاة لا تبطل به الصلاة، ولا يشرع ليسيره سجود ولو أتى به سهوا. ثم قال الآن سيتكلم عن العمل الذي ليس من جنس الصلاة وهو أكل وشرب، يفردونه بذكر لأن له أحكام خاصة. قال ولا تبطل بيسير أكل الصلاة فرضا أو نفلا، بيسير أكل وشرب سهوا، لحديث عفية لأمتي عن خطأ ونسيان. ولا نفل بيسير شرب عمدا، يسير الشرب عمدا لا يبطل به النفل لأنه قد يطيل في النفل فيحتاج إلى شرب الماء فلا تبطل صلاته. وهنا قد ذكر الشارح أنه أن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، قال ظاهره أن النفل يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. و هو في الحقيقة أنه يعني المشكلة أن هذه مسألة مختلف فيها الإقناع والمنتهى، الإقناع والمنتهى. والذي ذكره الشيخ منصور الآن الذي استظهره من ماتن يتابع فيه المنتهى، فإذا لا مخالف، إذا هو خالف الإقناع فنتركها، ما دام أنه خالف الإقناع نتركها. ذكرت أنا ما ذكره الشارح هنا تابع فيه المنتهى كالغاية، فهو المذهب. نعم، هذا ذكرت، اي نعم، وهو ذهب اليه الاقناع فهو خالف الاقناع، الاقناع هنا خالف المذهب، فالماتن ماشي مع المذهب. اذا قال وان اتى الان ان القسم الثاني زياده الاقوال، وهي قسمان، اما ان تكون من جنس الاقوال التي في الصلاه او من التي ليس مشروع مثلها في الصلاه، و وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، لم تبطل حتى لو تعمد قرأ في السجود أو سبح في القيام، لا تبطل الصلاة حتى لو تعمد. ولم يجب له سجود، لا يجب له سجود، لكن يشرع. متى يشرع؟ إذا أتى بهذه الأقوال في غير موضعها سهوا ولم يشر المؤلف لها، إذا أتى بهذه الأشياء في غير موضعها سهوا فإنه يستحب له السجود. أما إذا أتى بها عمدا فلا تبطل الصلاة ولا يستحب لها السجود. ثم قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت صلاته. إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة فلا يخلو، إن كان عمدا فإن صلاته باطلة، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا، قريبا عرفا، قريبا عرفا، ولو انحرف بعد الصلاة عن قبلة أو خرج من المسجد أيضا فإنه يجب عليه أن يعود ويتمها ويسجد للسهو لقصة ذي اليدين. فإن طال الفعل عرفا، فإن طال الفصل، فإن طال الفصل عرفا بطلت الصلاة. أو تكلم في هذه الحالة بعد أن سلم لغير مصلحتها بطلت الصلاة. وإن تكلم لمصلحتها، يقول إن كان يسيرا لم تبطل. ما الدليل على ذلك؟ حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في كلموه قصرت الصلاة أم نسيت، فتكلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل صلاتهم. والمؤلف هنا لا شك أنه خالف المذهب، والمذهب أنه حتى لو تكلم في هذه الحالة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. قال: في كلامه في صلبها. لو تكلم في صلب الصلاة أيضا تبطل صلاته، سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، لحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، الآدميين. قال: وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، ككلام يعني تبطل بها الصلاة. وإن نفخ، وإن نفخ أو انتحب، وهو رفع الصوت بالبكاء من غير خشية الله تعالى، فبان حرفان أو تنحنح من غير حاجة، فبان حرفان، هذا يعود على الصور الثلاث، على النفخ من غير حاجة، والانتحاب من غير خشية الله تعالى، وعلى النحنحة من غير حاجة، فبان حرفان فقط فأكثر فإنه تبطل صلاته، تبطل صلاته. وأما إذا كان لحاجة فلا تبطل صلاته. ثم قال: فصل. الآن سيتكلم عن النقص، سيتكلم عن النقص، انتهى من الزيادة والآن سيتكلم عن النقص. وسيتكلم أولا عن نقص الركن. قال: ومن ترك ركنا، إذا ترك ركنا سهوا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، يعني لغت، لغت التي الركعة التي ترك منها ذلك الركن، وحينئذ تقوم الركعة التي تليها مقامها. وقبله إذا ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. والمشايخ يرجحون ماذا هنا في مسألة الشيخ ابن عثيمين والسعدي؟ نعم، يقولون يعود ما لم يصل إلى مثله في الركعة الثانية، فإذا وصل إلى محله في الركعة الثانية لغت الأولى. المذهب لا، يعود ما لم يشرع في قراءة الركعة الثانية. قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وإن علم أن المتروك تذكر متروك بعد السلام فيسجد هنا فيكون كترك ركعة كاملة، فيأتي بالركعة إذا قرب الفصل طبعا ويسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو. ثم تكلم عن ترك الواجبات فقال وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع. هذه لها ثلاث حالات، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، واللي بعد عندكم إيش؟ وإن لم ينتصب لزم الرجوع، هذه قال الشيخ منصور أنه مكررة مع قوله لزم الرجوع ما لم ينتصب قائما. قال وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، حرم عليه الرجوع وعليه السجود للكل. إذن هذه لها ثلاثة أحوال، ما هي الثلاثة أحوال؟ قبل أن ينتصب قائما يلزمه الرجوع، وإذا انتصب قائما قبل القراءة يكره رجوعه، وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود في جميع الأحوال الماضية. وما ثم تكلم الآن، سيتكلم عن الشك، الشك وابتدأ في الشك في عدد الركعات. قال ومن شك، وإحنا عندنا قاعدة في الشك والمذهب أن الشك يؤخذ فيه بإيش؟ باليقين، واليقين المراد به الأقل، ومن شك في عدد ركعات أخذ بالأقل، تردد صلى اثنتين أو ثلاث يجعلها كم؟ اثنتين وجوبا، أخذ بالأقل وجوبا. قال ثم تكلم عن الشك في ترك الركن، وإن شك في ترك ركن فكتركه، يعني كأنه يجعل نفسه أنه تركه فيأتي به مرة أخرى. ثم الشك في ترك الواجب، قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب، كذلك لا يجب عليه أن يسجد لشكه في زيادة، إذا شك أنه زاد في الصلاة لا يسجد، لا يجب عليه السجود. ثم قال ولا سجود، يعني لا يجب السجود على المأموم الذي دخل، هذا قيد مهم، مع الإمام من أول الصلاة، الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، إن سهى الإمام وسجد فيتابعه، وإلا فلا يجب عليه السجود، فلا يجب عليه السجود. والمأموم طبعا يلزمه إذا المسبوق، المسبوق إذا دخل مع الإمام، حتى لو دخل مأموم بعد أن سهى الإمام، سهى في الركعة الأولى ودخل معه في الركعة الثانية، فيلزمه السجود. فإذا انتهى الإمام من الصلاة إن سجد معه فهذه يكتفى بها، لكن إذا ما سجد معه، طبعا المذهب عندنا إذا سلم الإمام وسجد بعد الصلاة والمأموم قام يلزمه إيش؟ الرجوع ما لم يشرع في قراءة الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة يتم صلاته ويسجد، ويسجد. قال إلا تبعا لإمامه. ثم قال وسجود السهو، هذا ضابط سجود السهو الواجب، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، سجود السهو متى يكون واجب؟ في الأشياء التي إذا فعلها أو تركها عمدا تبطل صلاته، كذلك إذا فعلها وتركها سهوا يجب فيها سجود السهو. وفي الحقيقة هو ضابط جيد، لكن هناك حصر لها في دليل الطالب نذكره بسرعة، الأحوال التي يجب فيها السجود: أولا إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ثانيا إذا سلم قبل إتمامها، ثالثا إذا لحن لحنا يحيل معنى في القرآن، إذا لحن لحنا يحيل معنى في القرآن، رابعا إذا ترك واجبا، خامسا إذا شك في زيادة وقت فعلها، إذا شك في زيادة وقت فعلها. وحكم سجود السهو في المذهب ما حكمه؟ هذه الأحوال الخمسة التي ذكرتها ارجعوا لها في دليل الطالب، أنا ذكرتها بسرعة، الذي لم يكتبها يرجع لها في دليل الطالب. ما حكم سجود السهو؟ نعم أحسنت، له ثلاثة أحكام، واجب هذه الأحوال الخمسة التي ذكرناها، ومستحب في صورتين. مرت صورة واحدة وهي إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا يستحب له سجود السهو، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني لو أتم المسافر الذي نوى القصر سهوا، مسافر نوى القصر ثم أتم سهوا يستحب له سجود السهو. الحكم الثالث الإباحة، متى يباح؟ إذا ترك سنة، لكن الشيخ السعدي عنده تقييد ممتاز هنا، ما هو؟ إذا كان من عادته أن يفعل هذه السنة وتركها فإنه يباح له سجود السهو. وهذا من فوائد دليل الطالب أنه ذكر حكم سجود السهو ثلاثة، هنا ما يعني ما صرح بحكم سجود السهو في المذهب إلا بالوجوب فقط. قال وتبطل بترك سجود سهو، قال الشارح واجب، أما إذا ترك سجود سهو مستحب فلا تبطل، هذا قيد مهم، وتبطل بترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. والمذهب عندنا متى يسجد للسهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ ما هو المذهب في محل سجود السهو غيرك يا نايف وغيرك يا سعود؟ أحسنت، الأفضل أن يكون سجود السهو كله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لا عن نقص ركعة، هذا كلام الإقناع المنتهي، يقول عن نقص مطلقا، إذا سلم عن نقص فالأفضل أن يكون سجود السهو متى؟ بعد السلام. والمذهب عندهم لا إشكال أنه يجوز أن يكون كل السجود قبل السلام وكله بعد السلام، لكن الكلام في الأفضلية، الأفضل أن تجعل سجود السهو كله قبل السلام إلا إذا سلمت عن نقص فيكون بعد السلام. وما هو رأي شيخ الإسلام؟ والله هو أربعة أحوال شيخ الإسلام. إن كان عن نقص فيقول قبل حتى يجبره، وإن كان عن زيادة فيكون بعد. طيب أيضا إن كان سجل بناء على غائبة الظن فيكون بعد السلام، وإذا كان عن اليقين فيكون عن أيش؟ قبل السلام. وهي رواية ثانية في المذهب، رواية ثانية، لكن الفرق بين الرواية أن الإمام أحمد يستحب أن تكون في هذه الأحوال الأربعة السجود كما ذكرنا، وأما شيخ السامي فيوجب إذا كان عن نقص يجب أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة فيجب أن يكون بعد السلام، وهكذا في بقية. وهي رواية، وهو مذهب إيش؟ مذهب من؟ المالكية، مذهب المالكية. وأنا ذكرت لكم هذا الشنقيطي ما شاء الله تبارك الله، يعني ضابط متقن لمذهبه، أسأله في أي مسألة في المذهب الحنبلي ما حكم هكذا عندكم، يجيب مباشرة، أو يأتي بخليل أحيانا، بشاهد من خليل، هذا عندنا محفظ للسنن في البخاري ومسلم ويدرس المذهب الحنبلي، ما هذه الرغبة عنده. طيب قال وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط، أما إذا ترك تعمد ترك سجود مسنون فإنه لا تبطل صلاته. قال وإن نسيه سجود السهو وسلم سجد وجوبا طبعا إن قرب زمنه، إذا ترك سجود السهو الآن تركه نسيانا نقول يجب عليك أن تسجد إن قرب الزمن. الشرط الثاني إذا لم يحدث. الشرط الثالث ألا يخرج المسجد. بهذه الشروط الثلاثة يجب أن يسجد. وأما إذا خرج من المسجد أو أحدث أو طال الفصل فإنه لا يجب عليه أن يسجد، فإنه لا يجب عليه أن يسجد. ما رأيكم لو ترك سجود، لو قال مثلا في سجود أفضليته قبل السلام فقال سأسجده بعد السلام وسلم ولم يسجد؟ لا متعمد. يعني هو السجود الواجب عليه مسنون له قبل السلام، أفضلية قبل السلام، قال أنا سأسجد يجوز بعد السلام. وهذه طبعا فعلا ذكر في المغني وقال به الشيخ عثمان أنها لا تبطل، أنها لا تبطل الصلاة. وأشار إليها أيضا بفيروز أن الصلاة لا تبطل ونقله عن المغني. قال رحمه الله آخر مسألة: ومن سهى مرارا، يعني أكثر من سبب للسهو في الصلاة حصل له، كفاه سجدتان فقط، سجدتان فقط. ولو اختلف محل السجود، سبب محل سجوده قبل السلام والسبب الآخر بعد السلام، ما الذي يغلبه؟ يغلب الذي قبل السلام. وبهذا ننتهي من سجود السهو ونتوقف أيضا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ الدكتور خالد يقترح اقتراح، أنت نجزم به ولا نشاور فيه؟ وأيضا أبو عمر يقول أن الدرس القادم إن شاء الله يوم الخميس يكون في الزاد، ويوم الجمعة يكون في قراءة مدارج تفقه الحمل كله مع الإجازة طبعا، لكن بخلاف ما فعلناه في جدة. يعني يقرأ كله في يوم واحد، فما رأيكم؟ لا اللي في جدة يكون مثل اللي في جدة، تعليق يسير بسيط جدا. ها ايش ما رأيكم؟ هذا شخص او احد المشايخ يقول الزاد لا يقدم عليه شيء. ايش ويقول الدكتور خالد ان نحن نقرا بدايه العصر في يوم الجمعه الى يمكن اذا انتهينا عند العشاء اكملنا في زاد المستقبل. لا متعب بعد من سياتي اصلا، اخشى انهم يبيتون في الليل انهم لن ياتوا، مثل الصيام يكون. أنا أظن أن كثير من الناس ما يقرأ الكتاب كله، يعني يقرأ بعضه ويتكاسى عن هاش. إيش؟ هو لن يأخذ إن شاء الله أكثر من يوم. أي هو فعلا في تشويش، لكن يعني فرصة أن الإنسان يمر على الكتاب كله، ولا فعلا فيها لن تشوش كثيرا. قراءة جميل. ايش طيب ما ادري، انا بالنسبه لي اي شيء يمشي. اعرف الدكتور خالد، اعرف ايه. تصويت إذا صار برلمان. ما رأيكم ولا نخليه بعدين، نرجع الكلام فيه بعدين؟ ها هي. أبو عمر ما رأيك؟ إيش والله الزاد بعد يبيله طويل. هلا طبعا احنا مختصرين الان ولا في اشياء كثيره تركناها. ف من رايي يا شيخ مشكله. اذا نرجع للحديث عن بعدين نكون بقاء العصر بقاء مكان على مكان وإن شاء الله لو يعني حصل يعني فرجة في الإجازة أو في لنا يأتي. وأنا ذكرت لك عندي كتاب أيضا بس إن شاء الله بعد ما أنتي من الزاد. طبعا الزاد متعب قاتل. نعم شيء رفع اليدين مع الانحناء أول ما تنحني ترفع يديك. نعم إيه. طبعا العنقري يقول فيه صعوبة هنا فيها صعوبة وفعلا فيه صعوبة في المذهب كأنها وشي أتى للرواية الأخرى أنه في الرفع من الركوع أنه يرفع يديه بعد ما يرفع ثم رجع وقال لا يرفع مع الرفع في تردد عنده. حتى الوضوء طيب نفس الشيء هو شرط طهارة من الحدث هو داخل في الصلاة لكنها قبل النية قبل تسبق الركن. لا في داخل الصلاة الركن هو داخل ما هي إلا بده أكيد يلزم أصحاب النية المراد بها ألا ينوي قطعها. نعم إذا فرغ نعم لا ما ذكروا وقالوا في غير هذه الصورة لو جلس المسبوق في موضع ليس تشهد له فيقولون يكرر التشهد فقط ما يصلي على رسول الله. نعم ما في مشكلة. قالوا يجزئ بعض عضو يجزئ بعض عضو حتى لو وضعت هكذا يدي مثلا أو أصبع واحدة بعض العضو يجزئ. نعم إيش استحباب أي كلها هو الأصل في الذكر الإسرار والدعاء أيضا من باب أولى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الشيخ الإسلام عندي نقل له هنا أن الأصل في الإذكار ذكر الله عز وجل أن يكون سرا للإخلاص وأيضا التأمل فيه والتفكر. إيش والله هذه فعلا هذه تحتاج إلى تحرير. يعني رفع البصر إذا رفع بصره إلى سقف المسجد مثلا هل هي السماء أو مجرد يعني أن يرفع بصره فوق الذي يوازي عينيه هل هو رفع البصر مكروه يحتاج إلى تأمل وبحث. نعم لا كيف هي أذكار الصلاة بعد السلام بعد التسبيح إلى هذه قبل السلام ذكروها قبل السلام. نعم أحدهم الآخر ولا يقتدي به يعني لا يتبعه يقول خلاص أنا أجعل القبلة نفس الجهة التي اخترتها أنت وسأصلي إليها هذا الاتباع. أما الاقتداء لا يصلي ويصلي خلفه لأن بعض العلماء قال هذه الرواية الأخرى عندنا في المذهب وهو ظاهر كلام مؤلف أصلا لا يتبعه يعني لا يوافقه في الجهة لكن يجوز أن يقتدي به يقلده في الاقتداء فقط. لا صلاة واحدة يصلي مع هذا نفس يقتدي به في الصلاة فقط وهي صلاة واحدة مع أنه يعتقد أن الجهة هذه القبلة هنا فالاتباع هو أن يوافقه في الرأي الاقتداء يقتدي به في الصلاة صلي خلفه. نعم لا ما تصح، لا بد اشترط. ذكرنا إن كان قال تسبيحة واحدة كل شيء، كل أعضاء السجود. هذا على كلام الشيخ السعدي طبعا. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، حتى لو حك قال لا انتظر إلى أن تقوم. فأتى بذكر في غير موضعه تبطل صلاته. مشكلة أن هذه قالوا ما يتحملها الإمام عنه. والله ما أدري، ما أدري، يمكن تبطل لكن ما تحتاج إلى تحرير. سجود السهو يبطل الصلاة. إيش؟ لا، هو إذا ترك الذي أفضليته بعد السلام يأثم ولا تبطل، أما إذا ترك الذي أفضليته قبل السلام يأثم وتبطل الصلاة. تبطل الصلاة. وتبطل وترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. هذا على كلام ابن فيروز وأخذ من المغني والله تقريبا، مع أن في قول آخر ما أذكره ظهر كلام الغاية يقول أنها تبطل. تبطل يعني أنت تقول أقيس أنها تبطل. كلام الزاد مخالف والله لعل، لكن ما في أحد ذكره، ما في أحد. لا هو أربع، لكن اللهم كل كلمة فيها اللهم، اللهم أني أعوذ بك يرفع أيضا. أي يرفع، اللهم صل على محمد يرفع. كل كلمة يعني الله لفظ الجلالة أو اللهم. لا لا، هي بس الأصل أربع في التشهد، في التشهد. حتى ابن حميد أيضا تكلم، لكن ما أمداني أكتب يعني تكلم عن الدليل، لأن في الحقيقة هذه مسألة شائكة، ما في دليل واضح على. يعني الشيخ ابن باز يرجح أنها ترفع، ذكر في صلاة المؤمن أنها ترفع في الدعاء فقط، يدعو بها، يشير بها يدعو بها فقط، يعني يرفعها يدعو بها. لكن المذهب عندنا دليلهم يعني في يحتاج إلى تركيب. يعني هناك من العلماء من يأتي يتكلم عن أدلة المذهب يقول أن أحيانا يستدلون بدليل أعم من صورة المسألة أو أخص، والذي أراه تكلم عن هذه المسألة باهتمام ابن مفرح في اللي هو تعليقه النكت السنية على كتاب المحرر، أشار في مواضع كثيرة عن هذه، يعني يقول هم يستدلون بكذا وهو عام من المسألة. ومسائل كثيرة فعلا مشكلة، يعني الدليل عام أو أخص وهم يعممون الحكم، بينما الدليل خاص في صورة معينة. ابن مفلح كان عنده تركيز بسيط على جميل. أيوة، احنا طبعا ماذا ما يرفع يدعو بها في لفظ الجلالة فقط. ايضا هم قالوا في الدعاء خارج صلاته يرفع، في الخطيب مثلا يرفع. اكتفي بذلك، والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد.